Uploaded by Lantern 1A and Hand. خلاص يا جماعه، لو سمحتوا سمحت احترم الكلام اللي انا بقوله بعد اذنكم لو سمحت خلاص. تأخرين ساعة عشان عايزين خناقة مع بتوع الشارع. ما تاني مرة تتخانق مع الناس يا جماعة. ودلوقتي بره في اتنين أمناء شرطة قاعدين ماسكين الواد بره بيتكلموا. هي بص مرحلة من الشرطة، الشرطة هي حاجة الحصة. الناس اللي بره في الشارع هنا ولاد الأدب، أنا عارف كويس أوي. بس مفيش حد ليه الأدب. أنا رأيي هتبقى ده ماشي في لما أنا أعمل له كده الأول. يديني الواحد أدبه عليا. هو قال لي أدب من عارف إنه قال لي أدب. يلا حط الخير. إخواننا الأعزاء لو سمحتوا جماعة كان دي غلط يعني تفهمني أنا مش بس دي مشكلة بره. فأنا الساعة الأخرى فين عشان المشكلة دي وعلى الناس عايز تتكلم لو سمحتوا. كنا في الأوبرا في السري تذكروا أهم ترى الأوبرس كله مهم لكن خمس عمليات الميزو الانفيسكتومي كل شيء سيستكتومي تيروديكتومي فلينكتومي هيرنيا وأخذنا منهم ثلاثة. أخذنا الانفيسكتومي وأخذنا تيروديكتومي وأخذنا فلينكتومي. عايزين النهارده نقول الكوبرا البيلر ده برضه مش شرط موت. انا جاي النهارده موت عايز اعمل ايه؟ اشتغل اقول لكم تيجوا ارجع لكم تراك عن الناس اللي فاتت عشان تذاكروا في الكوبرا حاجه ديبريشن. اجي الاقي الموقف ده خلي بالك برضه البني ادم موت عشان اشتغل جاي موت وبتاع جاي نفس تنشن متضايق الحته ديت لو لانها مراجعه اشتغلت تقريبا وروحت. ده الضغط في سنتر في صلاح الدين تجيب وتكذب خليفة النموذج يعني ده كان عندنا مكان كويس تجيب معقول واخدنا فجينا حتة خليفة المهموم اتخانقنا ومشينا مش ده حصل. صلاح الدين كذلك عندي مكان كويس تجيب معقول شغال نخلص وخلص نستلم بدون نخلص. الناس اللي بره مش احنا سيبناك ولاد الادب. انا يالا ادى ادابهم عليا يالا ايه المشكله؟ ساعات بركن عربيتي ما كنتش بركن بره بركن بره بعد ايه؟ بعد ايه انت كمان؟ انت لحد ايه ينفع ترسم؟ اقول له طب يا حاج انا اسف جدا السلام عليكم انا اسف جدا خالص زي ما انت كنت انا عارف انا ليه؟ انا الدكتور ياسر جاي تكلمني كده ليه؟ هيقوم ضاربني يعني هيعمل ايه؟ دلوقتي والسفر. تعالي تقول كل السفر. بص بقى احنا عندنا في البيجري ثلاث عمليات مهمة. او تعني كل السفري وبعدين كومن بايل دوت اكسبلوريشن وكل السفري. الكل السفري هي العملية الاهم على الاطلاق. ايه بقى حكاية الكل السفري؟ قلت لحضراتكم نيجي نتكلم على اي عمليه اكسري هنتكلم على ثمن نقط ايا كانت العمليه دي ايه. قلنا ما احسن مش عايز انت ذات حق لازم تنام نعتمد على السنتر وعلى الاقلام المعطره مش ينفع فاغلب لازم تنام في الواقع. ويا طارق طارق الاقلام قديمه طارق يا طارق خميس ما جابليش اقلام خليك تجيب قلمين جولات. طيب دلوقتي قلنا اي استومي اتعشى في اقسم بالله انا على لساني الغال حصه لو تلاحظوا استاذنكم بعد اذنك من فضلك ولا اتكلم معانا كمان. لا لو راجل اباء انا اتمنى لا بعد اذنك انا مكانك فتعشى في الدراسه سكوت كده ربع ساعه رب بس ما بيشتغل بعد اذنك. قلنا اي استومي هنتكلم على ثمان نقط indication contraindication preoperative preparation method of anesthesia position on table operative steps post operative treatment and complication. وقلنا ان اهم نقطه في اي استومي هي الستيب. الستيب بتاع اي استومي قلنا incision and exposure devascularization and removal. ده قد الجرد الحسة دي. طب تعالوا بقى نطبق دي على الكل السيستم. جماعة احنا عندنا ثلاث طرق لانتقال المرارة. الطريقة الاوبن بتاع الزمان هي الكونفيشن دي اللي عليكم في الامتحان هي الاوبن كل السيستم. او المانسو السيستم التقليدية الكونفيشن. في الميدي لفاروتومي هي بتفتح البطن فتحة صغيرة كده عبيط تشير اسمها الميدي لفاروتومي. او النهارده الاشهر هي اللاباروسكوبي كولسكوب. الاشهر هي اللاباروسكوبي كولسكوب. دايما نقول الاوبن كولسكوب. دلوقتي لو جينا قلنا ايه اوبن كولسكوب؟ كلمني يا ابني عن الكولسكوب. حاضر يا باشا. كولسكوب من الثمان نقط بتوعنا دول. اول حاجه انديكيشن. نبتدي برضه بالحاجات السوليد. يعني اهم انديكيشن ايه؟ كرونيك كالكولر كولسكوب. وما تجيش كرونيك كالكولر كولسكوب. مين بيجيب الكولسكوب؟ بايوسيد في كل بلاد البيضه في كل بلاد السوق. طبعا الفرق انديكيشن بتبقى كارسينوما في كل بلاد كرونيك نان كالسولار كوليسيستايتس افتر فيلير اوف ميديكال تريتمنت. مش عارف كوليسترولوز في كل بلاد تايفويد كارير في كل بلاد دورماتيك رابشر في كل بلاد. انا رايي انا ما تجيبش سيرة الكلام ده اصلا. يعني ايه انديكيشن الموست كومن ار جول تول ذا ديس كومبليكيشن لايف كرونيك كانسر كوليسيتايتس نيكوتين امبايما اي تي سي. وانا كنت بقول بقى كوليسترولوز وتايفويد كارير ومش عارف كروماتيك رابشر والكلام ده فهمت قصدي؟ لكن لازم اعرف حتى لو طب ايه تاني يعني؟ يبقى لازم تبقى اول هو ايه؟ كرونيك كانسر كوليسيتايتس امبايما في كل بلدهم نيكوتين في كل بلدهم. بعدين بقى تقول لي ايه؟ افيوت كوليسيستايتس لو العيان جالك اول 48 ساعه. كورونيك كوليسيستايتس افتر فيلير ميديكال تريتمنت. مش عارف تايفويد كارير في الجول بلادر، تروماتيك رابشر جول بلادر، فلوتنج جول بلادر يبقى لها ميل في كده ولا يبقى لها بوشر. مش عارف كارسينوما في جول بلادر الى طيب ده بالنسبه للحته بتاعت ايه؟ الاندكيشن. ايه الكونتر اندكيشن؟ مفيش كونتر اندكيشن معينه للكل سيستم، ولكن لو انت عايز كونتر اندكيشن معين يعني يوجوالي ما بنعملهاش يعني يعني اندكيشن دي ما بنعملهاش. لكن لو جينا انا اشتغلت قلت لك ايه؟ طب ايه الكونتر اندكيشن للكل سيستم؟ قال لسه حاضر. واحد عنده كرونيك نفكات للكل سيستم لازم الاول ادي ميديكال ولما يفيدك اعمل سيرجيكال. ما ينفعش اعمل كونتر اندكيشن اعمل كونتكت من الاول. او عيان مثلا عنده اكيوت كوليسيستايتس بعد اول 48 ساعه يا جماعه اللي جنبه مكان ينزل زمان. وجماعه لو ما حسيتش فيه بدري شويه نقط. هو ده الجن متأخر والناس قاعدين. لا مع ان جنبه مكان ينزل اثنين يا جماعه. صعب تبقى دي صعب جدا. صعب صعب. اللي جنبه مكان ينزل اثنين وقعدوا جنبه. يا طارق اللي داخل اديله كرسي عادي يقعد بسرعه. يا طارق خلصت. يا جماعة اللي جنبه مكان ينزل يسنده أنا تحس وقفة الساعة واحدة وربع ما تعرفش حاجة. حاجة صعبة جدا. يا جماعة اللي جنبه مكان ينزل يسنده بيجي يعمل كل السيستم. هو بيخاف لا يكون في صوت الفايل ده وجاينا في الانفستيجيشن، فبيعملوا ايه؟ يروح مدخل قطره كده من السيستك ده انترا اوبراتيف ويحقن داي ويجي يصورها انترا اوبراتيف اكس راي. طب انت العمليات فيها اكس راي فياخد لها انترا اوبراتيف كولانجيوجرام او بير اوبراتيف كولانجيوجرام. فالعيانه بتنام في ده على الترابيزه ونيجي نعمل ايه؟ نروح بعد ما فتحت مدخل قطره في السيستك ده واحقن داي واصور اكس راي اتاكد ان مفيش اي سوق فايل ده. فبنعمل ايه بقى يا جماعه؟ بصوا بصوا نيجي نصور العيانه وهي نايمه كده الراجل ده بتطلع على الفيبرا سكولا فالباك ما اتدهش. فبنعمل بقى احنا رايت تيست شويه، اقول للواد انت مالك ايه؟ مايل عيني على جنبها اليمين كده سيبنا. لما تميل عيانه سيبنا يمين كده ابتدي ابعد الفايل ده على الفيبرا سكولا. يعني هنا لو نايم في ده فالفايل ده كده على الفيبرا سكولا نفاني. طب لو عملنا رايت تيست كده سيبنا تبقى الفايل ده بتدريب يمين سيبنا كده وبتبان حلو قوي. دي اسمها انترا اوبراتيف او بير اوبراتيف كولانجيوجرام. يبقى العيانه بتنام ازاي على الترابيزه؟ بص العيانه بتنام على الترابيزه بص تلاقي ممكن نحط السند ده تحت جنبها او نرفع البريش اند اف بطبط انترا اوبراتيف كولانجيوجرام از بلان. لو عايزين نعملها انترا اوبراتيف كولانجيوجرام بنعملها برايت تلت كده سنه. الرايت تلت ده هدفه ان قبل الفايل ده يمين شويه بعيد عن فرتبرا الكولم فصورها تبقى حلوه. نيجي بقى على الاوبراتيف ستيك. ايه الاوبراتيف ستيك اوف كوليسيستكتومي؟ هتقول لي والله يا دكتور ياسر هي لن تختلف عن سابقيها انفجر وكسوفوجا دي فاسكولاريزيشن اند ريموفال. تمام، تعال نبتدي الاول انفجر اند اكسوفوجا. ايه الانفجر اوف كوليسيستكتومي؟ جماعه هم التو انفجر اللي ان كومن يوز هو رايت سبكوستا او الفخر ورايت افر فارانيجا. عندنا الرايت سبكوستال والرايت ابر باراميديا. الرايت سبكوستال والرايت ابر باراميديا. يا جماعه اللي واقفين ورا الباب يا دكاتره يا طارق الدكاتره اللي كاتبين دول لا هات بص هات خليهم يجوا قدامنا هات الكرسي تعالوا قدام قدامنا الدكتور انا شوف الدكتور تعالى كده قدام الكرسي قدامي خلاص ده اطلعوا قدامي يعني اطلعوا الكرسي قدامي يا طارق طارق اللي خرج الدور ده كام؟ خلينا نعمل الكرسي كرسي قدامي يا جماعه بقى خليكم معايا اللي انا عايز اقوله بس يا اخوانا خلاص بس يا جماعه ايوه خش خش خش فيه قدام بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس رايت افر فورانيديا بعد اذنك رايت افر باراميديان او رايت سبكوستا. دول اكثر اثنين بيستخدموا عندنا في مصر. الرايت سبكوستا اللي واسمه الثاني كفر، والرايت افر باراميديان انفجر. الرايت سبكوستا انفجر يا جماعه او الكفر انفجر السودابل فور اوبيس بيشنت والوايت سبكوستا الانجل. العيال بيكون اوبيس وعندهم وايت سبكوستا الانجل بقى سودابل دوت. الرايت افر باراميديان سودابل للسليب بيشنت والدار سبكوستا الانجل. يبقى العيال لما يكون تخين بنستخدم اكتر ده، لكن لو عيال مثلا رفيع جماعه يبقى السبكوستا الانجل اكيوت، ساعتها بنستخدم الباراميديان اقرب للمرار. لكن في الناس الاوبيس بنستخدم الرايت سبكوستال او اسمه اوكوكا. بص بقى تعالوا نشرح اناتومي اوف ذا كوكا، وده نعمك اصعب ما في الكل ستكتومي هو الاناتومي بتاع كوكا انفيجر. بص بقى ايه فكره الكوكا جماعه قبل ما انت بس وانصابين. يبقى احنا عندنا كام انفيجر؟ اثنين، رايت ابر باراميديان والكوكا انفيجر. اسالك سؤال، ايه نفس الباراميديان؟ قلت لكم قاعده بصوت مش ممكن صم بيبو الليفر لير زي ما اتقالك بارا ميديا او ميد باند ليه اكسبتورات. خلاص دي غير بارا وغير مذاكره. كل الانفجر في الطوليه ميد لاين او بارا ميديا ويخلصه ايه؟ بص من غير ما تفكر الانفجر في الطوليه مور اكسبتوراتي والعرضيه مور كوزميتيك جروز. فمين قصدك؟ طب عشان كده بص كتير من الجراحين عندنا السبع جراحات عندي بيستخدموها بعض اسيرفيس بيستخدموا ايه؟ ترانزفيرس انسيجن ان ذا ابر رايت كوادرنت. يعني لا بيستخدم كوكر ولا بارا ميديان. اما اجي اسالك هو الكوكر ده ايه؟ اوبليكر مش اوبليك بدل ما تبقى ناظر. هنشرحه بالتفصيل دلوقتي. اقول لك لما يجي راح يعملوا ترانزفيرس تعتقد الثبات ايه؟ تقول لي كوزميتيك. بص اسالك الترانزفيرس تقول لي كوزميتيك، اللونجيتيودنال تقول لي اكسبلوراتري. خلاص بقى هي تروح. عشان كده الانفيجرز عندنا ايه؟ في عندنا كوكر، في رايت ابر باراميديان، في ممكن نستخدم ترانزفيرس انسيجن ان ذا ابر رايت كوادرنت. جماعه ترانزفيرس انسيجن ان ذا ابر رايت كوادرنت. يا جماعه انا مش عايز بقى يعني ما برضه طالع يا جماعه اللي جايه واحده ونص في الشغل مش المفروض تيجي حته 12 معاك دي واحده ونص. الناس قاعده وبعدين الطلب بتاخده يقول لك كمان عندي بقى مفيش مكان. طب ما تيجي في ميعادك ونبدا تقعد في اي كلام على الكرسي بتاعي تقعد في اي حته هنا تحط الكرسي هنا دلوقتي الحته قفلت. الناس جايه واحده ونص بعد الحته بتاعك. نعم احنا برضه كلنا نزلنا بدري من البيت وجينا. على فكرة كلنا كاتبين بديل نصر بتاعه دي. احنا جايين في الشوارع يا دكتور مش حاسس ان اجيب الهليكوبتر. والله العظيم كلنا جبنا عربية في الشوارع عليك بالي. كل الناس اللي جاية بدري دي جاية في الشوارع. انا برضه جاي في بديل نصر. على فكرة الناس اللي بيجي على فكرة الساعة 12 إلى 5 كنت هنا في 5 وربع. يعني مش الناس بتاع المكر عليك إيه يعني؟ انا فاكر جبت الطياره النهارده يا استاذ. تاني جبت الطياره. انت عارف الطياره ولا العربيه ده؟ جبت الطياره الصغيره يا استاذ. طيب وانا فاهم يعني بجد متاخر من غلطان اصلا. يا جماعه انا جاي متاخر احنا قاعدين لسه. بعد كده هحط لكم الشوارع. وادي بس خلاص بعد اللي انا عايز بس خلصنا بس خلاص. جماعة اللي أنا عايز أقول استعفى بس جماعة لو كده اللي أنا عايز أقول استعفى عندنا بس عندنا ثلاثة انفيجن للمرار كفر رايت ابر باراميديا ترانزفيرس انسيجن زي الكفر لكن مور كوزمتيك. مين اكثر انسيجن بيستخدموه؟ هو الكفر. تعالى بقى نقول ايه اناتومي اوف ذا كفر. بص يعني الكفر انسيجن ده حكايته ايه؟ اللي هو الرايت سبكوستال ده انسيجن لما وصفه كثيرا لما وصفه الدكتور كفر قال ده انسيجن بيبتدي من عند الميد لاين لغايه الليفل اوف سنسرم بيتشكل. طبعا ده فيري اكسبنسيف. ده كان زمان كده تلاقي بص من عند الميد لاين لغايه التيل تريب هنا جاي التيل تريب لاخر واحده تحت ما بين 11 و 12 فلوتنج واتر. فبيجي الانسجن ينتهي هنا جماعه وده بيبقى هو داخل القصه المارجن وان ان تحت رايت القصه المارجن وان ان من عند الميد لاين لغايه التين فريم ماسل كاتنج ديزيشن. يعني اعملها على السبوره احسن. بص يصير ايه؟ بص كبص بص من عند الميد لاين لغايه التين فريم بينزل 1 انش بموازاه القصه المارجن. التين ماسل كاتنج ديزيشن. يلا بص له شوف الورق روك البيت بص بيفتح كده والسبكوتيه والمصر. بص بقى تعالى نكبر الرسم عشان الورا يشوف اهو. بص اهو نكبر الكوخه فتح كده والسبكوتيه والمصر. خلي بالك بقى بيفتح ايه؟ كده سبكوتيه مصر. خلي بالك كتير ها مصر المصر اللي بيطلعها بالست الشاب ولا ايه؟ ايه المصر اللي بيطلعها في الكوخه؟ 6 3 ميديال 3 لاترال. بص بقى الرسمه احفظها بثانيه بسيطه جدا. بص ميديالي بنقطع الريكتر شيت اللي هي الانتير ريكتر شيت والريكتر والبوستير ريكتر شيت. لاترالي 3 فلات مصر اللي هم ايه؟ اكسترنال انترنال ترانزفيرسال. بص يا جميل بص هكبرها لك الناحيه دي اهو ده اللي بنقطعه. بص ادي الانسجن ميديالي بنقطع الريكتر شيت اللي هو الانتير ريكتر شيت الريكتر مصر بوستير ريكتر شيت. طب اللاترال بارت اوف ذا انسجن الثلاث عضلات بتوعنا اكسترنال انترنال ترانزفيرسال يبقى فيرست امصل كابل انسجن. اقول لك ايه؟ بنفتح السكيل والسبكوتينيوس هي من العضلات اللي بنقطعها توليرنت ميديالي بنقطع الريكتر شيت بالثلاثه اللي هي بتوعه. لاترالي الثلاثه يوجوال مصر اللي هو مين؟ اكسترنال انترنال ترانزفيرسال. خلي بالك بص بقى وانت بتقطع الثلاث عضلات دول خلي بالك ما بين الانترنال والترانزفيرسال بيقابلك هنا الانتر كوستال نيرف 8 و9 و10 لازم تحافظ عليهم. لو قطعتهم بيحصل انفيجنال هيرنيا مضمونه وده العيب الرئيسي في الكوخه ان ثلاث ارباع الدكاتره اللي بيعملوه ما بيعرفوش يحافظوا على الانتر كوستال نيرف بتقابل الانتر كوستال ما بين الانترنال والترانزفيرسال ده بيسموه ذا نيورو فاسكولار بليل اوف ذا ابدومن. لازم تحافظ عليهم. ماكسيمم لو قطعت واحد بتعدي لو قطعت اثنين او ثلاثه منهم خلص الكلام. انفيجنال هيرنيا باراليتيك انفيجنال هيرنيا مضمونه. يعني ساعات واحد بتقطع منك بتعدي يعني العضلات بتاخد من لور سيك انتركوستال تمام. يبقى ده واحد في خمسه غيره. لكن لو قطعت اثنين او ثلاثه منهم دي بتاثر العضلات بيجيلهم انفيجنال هيرنيا مضمونه ما فيش كلام. فاهمين قصدي؟ فاللي انا عايز اقوله اخواني الاعزاء ده الاناتوم اوف ذا كوخر. عبيط او بص اتس مصر كارتنج انسجن بنقطع فيه ميديالي الريكتر شيت واللاترالي بنقطع فيه اكسترنال انترنال ترانزفيرسال. ابص راسك وانت بتقطعهم وحافظ على انتركوست النرف والا هيحصل انسجنال هيرنيا. اللي انا عايز اقوله بعد كده بنفتح البريتون ونخش البطن. الحته بقى الجميله بقى اللي دي بقى بوك جماعه لما نيجي نقفل الانسجن ده بنقفله ازاي؟ نيجي نقفل الانسجن ده بنقفله ازاي؟ بوك بنقفله ازاي؟ ايه اللي فتحناه نقفله؟ هنقفل البريتون الاول بعدين نقفل البطن وصف دينيس والسكن. فاهمين قصدك؟ بنقفل كل عضله في السكن. يعني تقفل ايه؟ بصير التشيس بصير التشيس اكيو التشيس اكيو التشيس انترنال انترنال ترانزفيرسال ترانزفيرسال. ده مش عايز اضعفهم كده هياخدهم تاني. المعلومه الجميله اللي عايز اقولها ايه بقى؟ الريكتس مصر هي المصر الوحيده اللي لما بنقطعها ما بنخيطهاش. فاهمين قصدي؟ يعني بيجي نقفل بص كده ازاي الكات اند كده بص اهي تحت بص الريكتس شيت مقطوع نصين. بص اخيط بصير في بصير واديه في اديله ما خيطش الريكتس مصر. بص اي عضله في الكات قطعناها لازم نخيطها تاني الا الريكتس نقطعها وبعدين نشوف اقطعه يعني ايه الريكتر شيت قابل بوستيرو وقابل انتيرو والريكتر في مصر قابلها مقطوعه. طب ليه؟ اقول لك القاعده بتاعتها جت منين؟ اي عضله لها اورجن وانسرشن كده. فانت لو قطعتها بتريتراك فلازم تخيطها تاني الا الريكتر. الريكتر في مصر ليه ما بنخيطهاش؟ لانها الدز نوت ريتراك. طب ليه الدز نوت ريتراك؟ لانها فكتت في الريكتر شيت بحاجه اسمها تنزينيوس انترسكشن. دايما يا جماعه لما بنيجي نرسم الريكتس مصر بنرسمها ايه؟ مقطعه كده في حاجه اسمها ايه؟ تندينيوس انترسكشن. حاجه اسمها ايه؟ تندينيوس انترسكشن. ترسمها كده بص كده عامله كده. ايه دي؟ دي اسمها تندينيوس انترسكشن. بتبقى مثبته العضله، فحتى انت لو قطعتها الدزلوت ريتراكت لانها تكتب بالكريديا انترسكشن. اسال سؤال بيسالوه ساعات امبريولوجي يقول لك هي الانترسكشن دي سببها ايه؟ يعني الريتراكت مقطعه كده حته كده ليه؟ اقول لك انا اللي جابه خلاص بس عشان تعمل لي دواء. هتقول له والله يا ليه امبريولوجيكالي العضله دي جت من ديفرنت مايوتوب. فديك يعني كل بص دي علمك بيه ايه؟ كانت مجموعه عضلات كده واتحدت مع بعض. عارف مصداق هذا ايه؟ ان بنلاقي كل سيجمنت لها سيبريت نسبه بلاد. يبقى كانها عضله سيبريت، يعني ايه؟ العضله مقطعه سيجمنت كده وكل سيجمنت بيجي لها نيرف، كل سيجمنت نيرف، كل سيجمنت. يبقى اذا وكان الريكتس دي مش عضله واحده. هي بص متقسمه واحد اثنين ثلاثه اربعه. ثانية ثالث واحد نيرف اثنين ثلاثة أربعة. يبقى إذا كل واحدة جت من إيه؟ من مايوتوم ديفرنس واتحدوا مع بعض، وده مكان اليونيون بتاعهم. فاهمين قوي إزاي؟ ده مكان اليونيون بتاعهم. يبقى خلي بالك نيجي في الانسجن تقول إيه؟ بنقفل كل اللير في بعضها ما عدا إيه؟ الريكتو. طب ما بنقفلهاش ليه يا ابني؟ لأنها الزنوت ريتراك، لأنها تكتب في الكنديوس انترسكشن، لأنها تكتب في الكنديوس انترسكشن. اخواني الاعزاء كده الانسجن علمك اصعب ناس العمليه هو الانسجن ده اللي هو الكفر. جماعه يبقى الكفر ده ايه؟ انسجن اصول جميع بيبتدي من الميد لايف ده اصول ايه؟ جماعه لغايه الليفل بتنزل وبعدين وان انش في الكفر المارجن ات از امصل تاف انسجن في الميديال بارت. نفسي يا جماعه تحط الاوبر اوبر دي ورقه واحفظها دي بقى مجموعة حبايبي زي كده بيجوا في نهاية المراجعات دايما بعد ما خلص مراجعة والآلات اللي حل الأسئلة يقولوا دكتور ياسر عشان الأوبرا تتحدد لي لغاية بعد الريفرنس ممكن أنا حصة واحدة مراجعة لكل أوبرا والله بعملها لما تكون ضربة عجيبة تكون مذاكرة وليه؟ هتجيب حصة يا باشا كل العملية كده في يوم واحد دي حصة خمس ست ساعات دول أوبرا من آية لآية لو حبيت أول كلمة كل الناس لو ناس اتكلمت في دي بعملها مفيش مشكلة عندي خلاص. بص جماعة بتقلل من ايه؟ يحفظ الكوبرا معايا. عارف اقول راح بالظبط بيخش مراجعه ثلاث ساعات كله بس هو ايه؟ فيلم مرر. طب ليه اراجع كله في ثلاث ساعات مش راجع كله في ثلاث ساعات من الاول لاخره؟ طلع راسك. اخواني اذا زي ما بقول لساعات اخواني الاعزاء بالنسبه للكوخر اتس اماطر نوتنج انسجن. بص ميديا اللي بيقطع فيه الريكتا شيت بالثلاثه ليرز بتوعه والاخر اللي بيقطع فيه الثلاثه ماسلز بتوعنا. خلي بالك اهم بلين هو ايه يا ريس؟ ايه البلين الاهم؟ ان بين الانترنال والترانسفيرتال. ليه بنعتبر البلين ده دينجرس؟ بص العلاج بيسموه ايه؟ ذا نيورو باسكولار بلين اوف ذا ابدومن. يعني ايه؟ لما تيجي تفتح بص الاكسترنال تفتح كده تحتها فراغ مفيش حاجه تهوى. اول ما تفتح الانترنال تلاقي بقى بريسلز ونيرفات حاطط عليهم. هيقابلك ثلاثه انتر كورس تدف. طب لو نزلناها بروح اعطيها اهو. صد بيه بعد شهر عرفت الجرح مرض كده جالها انتشنال هيرث. خلاص؟ فبتيجي تنزل الفيديو بتعمل ايه؟ الفيديو كويس جدا ما عدا الريتشر خلاص الدكتوره خش خلاص تفتح في الداعي للدكتوره تقعدي على الكرسي اللي فوق كان الراجل ده قاعد جنبه اه ده جنبه كرسي جميل جدا فقال يا واد وانا اللي عايز يلا خليكم معايا بقى فبنيجي نفس ايه؟ بنفس كل اللير ما عدا الايه؟ الريتشر. طب ايه؟ جماعه اشمعنى الريكتا طب الكلام عشان تكتب بالكونفينينس انترسكشن. يلا بقى نخش على الكول ستيك هتاخد شرح الكتير في الكول ستيك بنفسها جماعه الكلام لو سمحتوا. اللي انا عايز اقوله في حاجه ايه؟ بص بقى جميل بعد ما فتحنا البط من صدور البط كويس قوي عشان الطب ما فيش اي اثر قطب وبقى اطمن عني ما عنديش بيبتيت التا ما عنديش اي برتيريا ما عنديش اي حاجه من الحاجات دي عايز نعمل كل ستيك. بص بقى هنعملها ازاي؟ بص يا جميل احنا عندنا المراره يا جماعه بتبقى نايمه تحت الليفر. المراره سوري بتبقى نايمه تحت الليفر على كتير اكل فالاول ما بفتح ما بشوفش المراره لازم اقلب الليفر لفوق عشان اشوفها. المراره نايمه انتيرو من تحت فلازم ايه؟ ناخد الليفر. يعني انت لما تبص كده على الانتيرو سيرفيس بتاع الليفر بتلاقي ايه المنظر؟ اقول لسعادتك ركزوا معايا الحته الجميله دي. جماعه انت لو بصيت على الانتيرو سيرفيس بتاع الليفر بتلاقي الليفر عامل كده. بص يا ريس كده كده بص بص يا دوب الفانكس هو اللي باين. طب بقيت المراره فين؟ تحت الليفر. لازم اعمل ايه؟ اقلب الليفر لفوق. لما اقلبه يبتدي يبان لي المراره. بص واخده بالتير ريتراكتور من هنا ومن هنا. تعال نعمل الحركه دي ونقلب الليفر لفوق عشان نستمتع بالكل السكشن الجميل. جماعه بص بقى كده، بص اهو ادي الجاب بتاعنا اهو، كبره عشان ورا شوف، ادي الجاب اهو، بص ادي الليفر، بص بص قلبت انا لفوق اهو بالتير ريتراكتور كده، بص ده بقى المراره نازله كده، بص اهي خلاص ركز في الاناتي لذيذه قوي كل السكشن. وادي الهارت مان باوتش، وادي السيستك باك، وادي الكوريباتيك باك، وادي الكومان هيباتيك، وادي الفايل باك. بص بقى يا جميله، بص بقى يا ريس، ادي المراره، ده الفندس البادي، هارت مان باوتش، سيستك باك، دي الكومان هيباتيك، ودي الكومان فايل باك. بص بقى روح جاي ماسك على الفندس كل ستيكس متلام كده، بص حاجات قوي، وعلى الهارت مان باوتش وكل ستيكس متلام كده، بقى السيست ضغط مشدود، فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى انا شديت على الفندس بكل ستيكس متلام، شديت على الهارت مان باوتش بكل ستيكس متلام. بص بقى وراح جاي حاطط ثلاث صور هيعجبوك قوي منظر صور دي. هو الحكيم يا مس اديني ثلاثه تاول، تاول اللي هي صور يعني. بص وراح حاطط ثلاث صور، بص اما احط فوطه ميديا كده، فوطه تحت فوطه هنا. طب ايه لازمتهم؟ باين قوي، بص الفوطه دي عشان تبعد لي الستوب، الفوطه الميديا تبعد لي الستوب ما تشوفهاش، الفوطه اللور داون دي عشان تبعد انتستن وكولو، والفوطه دي عشان تبعد الرايت كيدني. يبقى انا حطيت ثلاثه تاول. بص يا جماعه التاول الميديا يبعد الستوب، اللي تحت يبعد الانتستن والكولو، وده كده بين الليفر والكيلو. بص المنظر بقى جميل ازاي؟ بتلاقي المنظر ايه؟ بقى البيلياري اناتومي وسط ثلاث قوه كبير ومش شايف اي فكره خالص. ده المنظر يعني حتى ايه؟ بقى بلاتم وجميل ورفاير ثلاث قوه كبير، فاهمين قصدك؟ تبص ايه؟ المراره وسط ثلاث قوه، ولا انا شايف بقى مقاليم ولا استمر ولا جسم ولا قرف. بتلاقي المنظر يعني عيني شايفه المنطقه بس. تمام جميل. خطوه التاولنج دي اولا بتحمل بكره من انجلي، ثانيا خطوه شياكه، كان اوبرا في السيرج بتاعك بقت المراره في وسط ثلاث قوه كبير زي الفل. طب تعالى بقى نعمل ايه بقى؟ انا خلاص اول خطوه دي كانت خطوه ايه؟ انفيجن اند اكسبوجر. يبقى الخطوه اللي فاتت ايه؟ انفيجن اند اكسبوجر. الخطوه الثانيه هنعمل وقف كول دي فاسكولاريزيشن. يبقى الخطوه دي اسمها ايه؟ انفيجن اند ايه؟ اند اكسبوجر. خطوه ثانيه ايه؟ ديفاسكولاريزيشن. ايه بقى البيتر اللي بتستقبل المراره عشان نشيلها؟ بص يا جميل، بص بص لا سيبوا الورقه خليكم معايا. بص ايه البيتر اللي بتستقبل المراره؟ بص ببساطه عندنا المراره بتاخد حاجه اسمها سيستك ار 3. بص يا جميل هي القصه ايه؟ ده الاورطه، ده السيلك ترانك بيطلع منه الهيباتيك. بص بص اهو الهيباتيك بيبدا رايت وليفت برانش، ليفت برانش ورايت برانش. بص بقى من الرايت هيباتيك بيطلع السيستك، بص بقى بيمشي كده ويروح للمراره، بس ادي السيستك اب. يبقى المراره السبلاي دي حبيبه القلب بتاعها ايه؟ سيستك اب برانش برانش بس، يعني اب برانش اداه مجامل. هي المراره ايه بلاد سبلاي؟ السيستك ارتري. اسال سؤال لو حد رد عليه اديله 1000 جنيه دلوقتي، في سيستك فين ولا لا؟ طب تضطر تجاوبه. عمري ما فيش تاب خدت كلمه سيستك فين؟ ما فيش تاب انا في جابرها. طيب دايما نسال طب الدكتور يا ابو بيقول لي سيستك، حاجه كده سيستك بزنس ابدا. سيستك ارتري، سيستك ارتري. هو السؤال دايما نساله بتوع الدكتوراه، ساعات بيرد نهزر معاهم مع الكوشه بنزعل، قول له في سيستك فين ولا لا؟ بس فكروا بالسؤال ده اللي بصوا على محمد كل سنه. هي دايما اقرا اي كتاب انا اقول لك سيستك ارتري، سيستك ارتري. ما فيش حد قال سيستك بزنس ابدا. فبنتقلب رد رد صريح، في سيستك فين ولا لا؟ اديكم الاجابه انا؟ وقفت خلاص؟ بص sometimes there is sometimes not. بص لا الكومن ما يبقاش فيه سيستك فين، ففي سيستك ار لا هتفضل في الفينس بتاع المراره. ايوه بيكتير دايركت على الليفر، دايركت على الليفر بيرن. طب احيانا في قله من الناس يوجد سيستم ار سيستم بي وده اثنين. طب يقول لك لا ده الفرق بقى بالصراع اصعب من الصراع. طب لو هو السيستم بي بيجي زي ما بينتهي فين؟ في البورتا فيشن بينتهي. بص يبقى تقول له ايه؟ الكومن ما فيش سيستم بي، ان قبل الترين جينا الترين دايركت على الليفر. لا يا جماعه لو الفرق بيتكلم سمتايمز في سيستم بي وده ليه؟ وايه الموجب السيستك فين بيطلع من المراره وينتهي دايركت فين؟ في البورتال فين. فاكر في ناس عندها سيستك فين وناس ما عندهاش، لكن الارض مفيش كلام، فاهم قصدك؟ يبقى احنا عندنا دليل. بص لي الدقله، بص يا جميل تحت قبر بص جماعة ديستيك ارتري اهو ديستيك ارتري برينك النيل ها من الرايت هيباتيك بيمشي ورا الرايت هيباتيك بس ويخش عن وراه. بص بقى الحتة الجميلة الحلوة في الموضوع كله انا عايز اقولها دي. بص بقى بص السيستيك ارتري بص تاني برينك من الرايت هيباتيك بيمشي ورا الرايت هيباتيك بس ويخش عن وراه. بيقول لك بقى المحتاجة تقول ايه يبقى ماشي فين في حتة اسمها الكالوت رينجل. ايه الكالوت رينجل؟ بص بقى بص المثلث ده شايفين مين ده يا جماعه؟ بص انا بسال واجاوب هتجاوب عليا. بص مين ده؟ ده السيستيك بس دي الكومن هيباتيك وده الايدج بتاع الليفر. المثلث ده اسمه الكالوت رينجل يعني نكبره عشان اللي ورا يشوف ده الليفر كده. بص كده وادي الكومن هيباتيك نازله كده بص والسيستيك زي ما جاي كده عملوا مثلث اهو الكومن هيباتيك مع السيستيك مع الليفر بقى في مثلث ده اسمه الكالوت تريانجل. الارتري بيبقى ماشي فيه يبقى بيقول لك ايه ويست سبورت ذا ارتري ان ذا تريانجل اوف كالوت. يقول لك ايه حدود الكالوت تريانجل ده؟ فنفس تقول له ده البيت بتاع الليفر مع السيستيك ده مع الايه؟ مع الكومن هيباتيك ماشي في المثلث ده. تعالوا بقى نربط الارتري ده. يبقى انا خلصت اول خطوه ايه؟ انفيجن معايا انت ولا تفهم؟ انفيجن اند اكسبوجر. تاني خطوه هي ايه؟ دي فاسكولاريزيشن. هنربط مين؟ السيستيك ارتري صحيح هنربطه بين في الكالوت تريانجل. يبقى ده عايز اربط ارتري بين في الكالوت تريانجل. خلي بالك بقى بص حته جميله الكالوت تريانجل ده يا جماعه ما تبقاش عيان يعني المنطقه دي كلها عليها اناتوم عليها اسمه ايه ده؟ بيسموه ايه؟ بريتون عليها البريتون مغطيها فلازم الاول نفتح البريتون عشان يبقى ايه القصر يكتبوه. فبعمل ايه بقى؟ بص بص باجي بروح جاي ماسك البريتون كله بص لي عند التريبل جامشن كله بص هنا دي اسمها التريبل جامشن. تريبل يعني ايه؟ بص دي الكومن هيباتيك مع السيستك مع الكومبايل داكت. الكومن هيباتيك مع السيستك مع الكومبايل داكت عملوا جامشن اسمها التريبل جامشن. بدأوا مرفع البريتون هنا في ارض الفورس كده بص وبعدين رحت معشره لفوق. خلي بالك برفع البريتون وانا عامل فيه سنب بالمقص اهو سنب واقعد اقشره لفوق تو اكسبوز الارض. يبقى تاني بص وي كاتش ذا بريتونيوم اوفر ذا تريبل جنكشن. فنفس اللي هي التريبل جنكشن هي التقاء ايه؟ السيستم مع الكومن هيباتيك مع الكومباين ده. برفع البريتون كده بص كده اوكي عامل فيه سنب بالمقص دي يعني فتحه صغيره. بعد كده بص اوسع السليب دي بحته شاشه لحامل اعمل له ديلم اب يعني ايه؟ بص بالعربي يعني ديلم اب واعمل سليب في البريتون. بعد كده اديني حته شاشه واقعد اشر البريتون بيتقشر بسهوله. اول ديل يعني اشر تو ديل ذا بريتونيال اب. اول ما عملت له بيلنج الاقي مين اللي قدامي ده؟ السيستيك ارتري خلصت اروح عامل له دبل لايجيشن ديفيجن بس خلصت. ثاني خطوه دي فاسكولاريزيشن. يبقى هي خطوه عاديه. يبقى بص اهم حاجه تقول له ايه؟ وي سليب بص حضرتك ايه؟ ذا بريتونيال اوفر ذا تريبل جانكشن اند ديل وي ديل ات اب تكسبوز الكالوت رينجل. خلاص هتلاقي الارتري معدي فين؟ خلاص هات خيط يا نسوان ربطه ربطه يا اما ربطه هنا وروح حطه بس خلصت. الثاني خطوه تمام اخر عمليه في المنهج في السيكونس معايا تمام قصدك بعد ما ربطت الارتري. طب ربطت الارتري بتجي ايه يا ريس؟ اولا خلى عمليه ارباط كلها عشان اغطيها. ثانيا الارتري تثبت الضغط بص زي فتح الدباره كده ماسك الضغط لما بتربطه بتبقى الضغط فري. بص بقى بص خلاص كده خلصت ثاني خطوه. يلا خطوه اخيره بنعمل بص بقى هنعمل زي مين بقى يا بقى ريس؟ السيستيك بس اعمل لها ديسكشن وراح اعمل لها بص اربطها على بعد نص سم من التريبل جنكشن وحط كل السكس بالكلام هنا كده واروح قاطع بينهم. يبقى انا ربطت ربطه وحطيت كلام بعد الربط. الربط على بعد نص سم وحطيت كلام واروح قاطع بينهم زيت ويد السكس ذا جول بلادر فروم ات بيت ان ذا ليفر. خدت كل السكس يبقى دي بالثيرويد لا تقارن بالثيرويد ولا بالابندكس ولا هي عمليه ايه بص؟ عايز بقى هنا هي دبل لايجيشن اند ديفيجن اوف سيستيك ارتري دبل لايجيشن اند ديفيجن اوف سيستيك ارتري وورد فاموند سيستيك ارتري في الكالوت رينج. ايه ده بس كده علمك تبقى لاكي لما تسير عمليه زي دي. الراجل ايه مش عايز ياخد يده معاك بيضطر يسالك نظري بقى لان هي العمليه كده بس قصدي ازاي؟ بس اكتر من السيستيك ارتري في الكالوت رينجل وبعدين بنربط السيستيك ده على بعد نص سنتي من التريبل جنكشن اند ذن ونحط كلام وي ديفايد ذا باك او وي ريموف ذا جود بلادر او وي فينش. يا جماعه بعد ما خلصنا المراره وشيرنا الجولد لادر تمام. اي بقى بيزنس هنا بتخر بنعملها كسري او بنربطها، ساعات بتلاقي اكسسوري داكس كده، بعض الاكسسوري بايل داكس برضه بنربطها او بنكويها ونتصمم ان في جولد مرسيدس ونقفل العيال. جماعه بتحط فين ولا ما تحطش في العيال؟ على حسب، لو في بايل فود او بلاد فود او بتاع بتحط درين. ايه العمليه درايفنج؟ ايه هو بتحط درين وبنقفل العيال على فين. بس حضراتكم اخواني بص جماعه، بص بص جماعه، يبقى عايزك بص لا بالسياسه الكل ست وتعرف كلها في ثلاث ثواني اعرف. بص بعد ما بنفتح البطن ازاي الاول؟ ها بص عليك، ها يا اما فخر او برايت ابر باراليجن او ترانزفيرس انزيشن، حلو الكلام. فبعد ما بنفتح البطن بنعمل ايه؟ اكسبلور الابدومن توكسيسون ان موزر ديسبكت فيز ويبيت ذا ليفر باي توري تراكتو عشان تشوف الانفيريور اكل بتاع الليفر. خلاص بعد كده بص ماسك على الفاندس بكل ستيكت من كلام، وعلى الهارت مسباوس بكل ستيكت من كلام. خلاص وبعد كده بص بص خلصت وسند ذا بلوتونيوم اوفر ذا تريبل جنكشن وي بي ليت اب اكسبوز ذا كالو تريانجل. طب ليه يا ابني بتكسبوز الكالو؟ عشان نلاقي الارتري جواه، قام عامل دبل لايجيشن ديفيجن للارتري، بديت خيل فايكل او ممكن حرير برضه الاثنين ينفعوا. قوم جاي وديت حضرتك اخر حصه هنت عن الظروف كده ايه انواعها وبتاع. وقوم بتجيب خيل فايكل او ممكن خيل حرير ونربط الارتري ونقطعها. بعد كده وي ديتكت ذا دكت ونربطها على بعد نص سم من تريبل جنكشن. بتستخدم خيط بيبقى نون ابزوربابل، بتخيط ابزوربابل زي الفايكرز، فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين نقطعها ونشيل المرض. بعد ما شلناها نعمل جولد اوتيل. خلاص على كده. ساعات بتحط دريم وتعسل. حد شاف حاجه في الست مع حضرتك؟ تمام. طب نسال بقى اسئله لبعض الدكاتره يا جماعه، ساعات بيعملوا حركه لذيذه، بص او يعني مش هقول لذيذه، بيعملوا حركه عايز اخد رايكم فيها. يعمل ايه؟ بعد ما يشيل المراره، انتوا عارفين كان في بريتون مغطي المراره كده، بيجيب فرنج من البريتون من الناحيه دي وفرنج من ناحيه، فرنج يعني ليس يعني، ويروح قافلها كده عشان يقفل البيت. ده حلو ولا وحش الحركه دي؟ فاهم الاسئله في الكلمات. طب الحركه وحشه اللي بيعمل ري بريتونيزيشن اوف ذا بيت، بيجيب البريتون يقفله على البيت، طبعا بيجيب تحديد ديد بيت يجمع بايل وسيره في الشارج ويعمل قفل. دايما اي حاجه تبقى تو بي درين ما تقفلش اي حاجه خالص، فالخطوه دي محدش بيعملها اساسا. جماعه وبكده تنتهي الفول ستيب تكتب. يلا بقى سؤال بقى الاهل الاوائل، قول له ايه؟ طب قول لي يا باشا، انت بتربط الستيك ارت ازاي؟ رد عليا. ده في الكالو تراينجل اللي انت حاططها. جماعه تربط الستيك ارت ازاي؟ في الكالو تراينجل تربطه بيه؟ ها؟ لا هتعدل على مش هتعدي الكلمه دي، تربطه بيه؟ في الكالو تراينجل. يقول لك طيب ساعات تجي لك واحده ست، بص بص الحته دي عجبتها قوي، عندها كوليس سايتس بقى لها 30 سنه. واحده ست عندها كوليس سايتس، فبص جالها اتاكس كتير قوي، بقى فينا سيفير فايبروزس اكسكيورنج الاناتومي. خلي بالك الكالو ترينجل ده فيه الارتر جنبيه مين دي؟ الفايل داكت. مين اللي جنبه ايه بعد شويه؟ ده الهيباتيك ارتري تحتهم شويه البورتال فيرس، دي منطقه اسمها عش الضبابيه، يعني ما ينفعش تشتغل عند الهايلم اوف ذا ليفر بلايد. الهايلم اوف ذا ليفر مين ده؟ ادي البايل ده على اسمها مين؟ الهيباتيك ارتري تحت الاثنين البورتال فيرس، ورا البورتال فيرس في فينا كده. الهايلم اوف ذا ليفر تلاقي بص البورتال فيرس كده وقدامه البايل ضغط على اليمين والهيباتيك ارتر على الشمال والكيفه تحتهم كلهم، منظر يخوف العفريت. فما ينفعش انك تشتغل في الاناتومي ده وما انتش شايف. دخلت انت بقى يا ريس تعال تلاقي المنطقه دي كتله من الفيبروزس، لو ضربت اي مقص هنا عشان تطلع الارتري هينتهي بانجري لازم. طب نعمل ايه بقى؟ تقول لي يا باشا نعمل ريتروجريد كوليستكتومي. نعمل حاجه اسمها ايه؟ ريتروجريد. هقول لك الفيلا ايه؟ بص او بيسموها التست الاسهل فاندر فيلس تكنيك، يعني ساعات اخش انا الاقي منطقه الكالو فايبروزس بشكل خالص، مفيش اناسم ده، ولا تلاقي الليفر كده والبيت بالظبط كده والكوما النبات الدهاس ده مش شايف حاجه من الكلام ده خالص. فبعمل ايه؟ اروح عامل فاندر فيلس، يعني ايه؟ لو انا لعبت اهو هعور حاجه من الحاجات دي، ابتدي الاول اسلك الفاندر فاهمين؟ ابتدي الاول اقص البريتون واسلك الفضه وامشي كده بص، يبقى انا جاي من رايت للليفت، رايت الاقي الارتر مربطه واروح قاطع الضغط وشايل المراره، يبقى انا مشيت ايه؟ من الفندس للضغط، مش من الضغط للفندس، بيسموها ريتروجريد كوليستكتومي او فندس فيرست تكنيك. اقول لكم حاجه غريبه جدا، عندنا في قسم خمسه جراحه بنعمل الفندس فيرست تكنيك روتين، سواء انا اسوي بايت او مش بايت، بيبتدي تبتدي من الفندس وتمشي ناحيه الضغط، فاهمين الارض ازاي؟ جاي كتير جدا تلاقي الارض اللي داخل تقوم رابطه وتحط المراره وماشي، فاهمين؟ ما بتعورش اي حاجه خالص، عندنا خمسه جراحات وي كونسيدر ذيس از ذا روتين تكنيك، وي دو ات اولوز فاندس فيرست، اولوز دو ات فاندس فيرست تكنيك. ماشي حضرات؟ وكده تنتهي المراره. نيجي بقى على البوست اوبرت التريتمنت زي اي عمليه خدناها زي الزايده والاسكيب، نفس الكلام بقى روتين هيبقى عيد بقى ريفيشن تاني. خلاص نيجي على الكومبليكيشن اوف كوليستكتومي. جماعه ايه الكومبليكيشن اوف كوليستكتومي؟ دي بقى من اهم الاسئله الجميله، اقول لك ايه الكومبليكيشن اوف كوليستكتومي بيان هام. بص بقى جماعه دكتور ياسر اسمعوا اجابه السؤال ده، هو الاوبرت ممكن ينزل ريتم؟ سؤال بين هام ده، الاجابه لا، ما عدا الكومبليكيشن اوف، اقول لكم من الاخر كومبليكيشن اوف كوليستكتومي اوف ثايروديكتوم ممكن ينزلوا ادي مفاجاه حضرتك ومتاكد انت عناك، يعني جت قبل كده ديسكاس كومبليكيشن اوف كوليستكتومي، ولو جيت اعترفت الشاب وتقول لك لا تقول يا بيه ده سؤال اوبرتيف، يقول لك لا الكومبليكيشن ده نظري، انا بقول لك تكتب كل ستيب مفيش ريسك، ولكن يقول لك ايه كومبليكيشن في كل سنه، الكومبليكيشن جوندس مش عارف ايه كلام نظري، ده مش اوبرا في الديتيل، خلي بالك. طب ايه اشهر عمليتين ممكن يجي؟ انا بقول اهو ان مجموعه الكلام ممكن في انجل، يعني بص الكومبليكيشن في الكومبليكيشن ممكن تيجي ريتم، الاشهر في هذا المجال هي الكوليكتيكتوم والثايروديكتوم، خلاص دول ممكن يجوا ريتم. تعالوا نقول بقى كومبليكيشن اوف كوليكتيكتومي، يلا هتعجبكم يا جماعه. لا لا انا سمعت في فقط ايه الكومبليكيشن اوف كوليكتيكتومي؟ لا لا لا كلام هبدا يا جماعه. تعالوا الطالب جبنا سؤال يقول لي ديسكاس كومبليكيشن اوف كوليكتيكتومي، تعالوا كده ده نفس في خمس ساعات هوريك ازاي. بص تقول لي اي عمليه اتعلمتها كومبليكيشن اوبرتيف وبوست اوبرتيف، خلاص ده روتين، والاوبرتيف هم حاجتين انجري وهيبو، يلا خليكم معايا ماشي حضرات. يبقى عندنا انا بقول لك كومبليكيشن اوف كاتر عارف قد ايه السكيما ده بتغير اوبرتيف اند بوست اوبرتيف كومبليكيشن، والاوبرتيف ها يا اما انجري يا اما ايه؟ هيموري. ممكن انجري واحنا شغالين نعور الفايل ده، ممكن اعور الهيباتيك ارتري، البوست الفين، اعور الليفر، الحاجات اللي جنبنا. طب اسال السؤال واجاوب عليه، حط جاوب يا جماعه. طب لو انا عورت الهيباتيك ارتري وارتبطت البوست، يعني فقط عورت الهيباتيك ارتري بخيطه، بعمل له ريفير، لكن لو انا لقيت ان في جامد وانا حاجود مني على الترابيزه، فرحت جاي رابط الكومن هيباتيك، يحصل ايه في الليفر؟ قول يا جماعه. كلكم بتقولوا ما يحصلش حاجه. اصل الليفر 70% من بلاد فلو فورتر 30% هيباتيك ارتري فبطل ارتري فيري كيك، لا هي الاجابه لما انا ربطت الهيباتيك يا جماعه مش قادرين نشوف نفسهم كويس يعني حضرتك جاوب بس يكتب انا حاضر تقول لك مش هياخد في فرصه جاوب انا. بص الهيباتيك ارتري لو ربطناه وكان الليفر نورمال لان نورمال ليفر بطل جزء ليه؟ لان بيكون عنده البورصه بتروح حلو قوي تربط الهيباتيك مش حاجه، لو سيروتك بيحصل ليفر سيروتك ليه؟ هو ليفر سيروتك وجاست كومبنسيتد رايح يسد دم الهيباتيك شام البورصه، اما تحرمه شفت الهيباتيك هو اصلا سيروتك وتعبان يقع. تسال ايوه يبقى اللي جاي تقول ايه؟ لو ربطت الهيباتيك بيحصل ايه في الليفر؟ ها؟ حاجه لو ليفر نورمال نصلي جول كير، لو ليفر سيروتك دي كومبنسيتد. طب لو ربطت لغايه الهيباتيك ما يحصلش حاجه حتى لو صورت كده، يعني ربطت الرايت هيباتيك بس ما يحصلش حاجه، اربطه ما تحصلش. يعني ايه قصدك؟ لكن لو ربطت الكومن هيباتيك بقى لو الليفر سيروتك ما بيستحملش، لو الليفر نورمال بيستحمل ويتعافى. ده كلام جميل. ده بالنسبه للانجلز رقم 2 برايمري هيموريج. تعرفين يا جماعه حصل برايمري هيموريج يونت كول ستيك؟ يلا جابوا لي بقى العضله الحته اللي فاتت. ها؟ تعملها كنترول ازاي؟ ها؟ ورقة على البطاطس تيجو ليه؟ ورقة على البطاطس ليه؟ وبرجة؟ ها؟ نعمل ايه؟ ها؟ برينجل منوفر. نعمل ايه؟ برينجل. ايه بقى البرينجل منوفر؟ جماعة بس جماعة دلوقتي لو انا شغال بس خليك معايا لو سمحت بعمل كل ستيك وانا شغال حصل مني نزيف انا مش عارف النزيف ده جاي منين فجاه لقيت لك الدنيا حمراء انا مش عارف هل الرابطه اللي عكست الارض اللي فاتت هل هل القطع اللي فاتت هل القطع البوست انا معرفش انا فجاه وانا شغال لقيت لك الدنيا حمراء اعمل ايه لو دكتور جونيور بيعمل ايه بقى اكثر حاجه تخوف الدكاتره اللي ما عندهمش خبره زي كده ها لسه صغيرين بقى ومتخرجين وبتاع الدم اول ما الاقي دم انت قلت اعصابه تقض ويترعش ويعرق ليه يخاف العين يموت منه فبيعمل ايه اول ما الاقي دم دي بانيك على طول تكون دكتور لسه كده خبرته بسيطه اكثر حاجه تهز اعصابك تجريجي لا انا جيت جوه العمليه ايوه ويعرق بقى ويجي له فضل يا عم ايه ده؟ ويقول لك اي حاجه امسك بيها داخل عيان يخص الدم وقطري او كلام عشان يمسك اللي بيخص الكلام ده بقى ساعات بيمسك الغلاف القطري يمسك البورت الفيني يمسك الفاير داك يمسك الكيبر هو ايه؟ ايه مسك ايه بقى؟ ما يعرفش دي بقى اللي اسمه برنج خالص لما يحصل منك نزيف بص جيب بني خليك كاف اقول لك مانوفر جميل جدا كنترول بريدنج بريتي تبقى ايه بقى؟ برنجل زي مانوفر ايه؟ والشبه اختي براسي طلبة كتير خدت كل مرة على البرنجل ده حاجه اسمها ايه؟ برنجل مانوفر ايه بقى البرنجل زي مانوفر ده؟ بص يا جميل بص دلوقتي ده هنا مين ده؟ ده الليفر مين دي؟ دي الاستومك بينهم كده مين ده؟ حاجه اسمها الليفر اومنتم بص بقى عند الفري مارج مش عايز كلام بقى لسه بص عند الفري مارج تحت الليفر اومنتم ماشي هنا بص بص حاجتهم بالاحمر كله بص ادي اول حاجه البايل باك جنبيها الهيباتيك ارتري تحتيهم البورتا البيت الثلاثة ماشيين فين؟ في الفري مارج بتاع اللسه كومنتر البورتا البيت قدامه البايل باك على اليمين والهيباتيك ارتري على الشمال بص بقى وراهم هنا ما تناميش فورمز وفورمز ويلسلو خرم اللي وراه دي الراجل قال ايه؟ اول ما تلاقي نزيف في كل السيستمي بص هات الليس اندكس والليس صم واعمل الحركه دي بص دخل الليس اندكس في الخرم اللي ورا ده اللي هو فرامل ويلفلو والليس صم قدام وكمبريس انا لما بدخل ايديا كده يبقى انا ماسك ايه؟ ماسك الهيباتيك ارتر والفايل ده والبورتال بيت واروح افعصهم كده اول ما امسكهم كده لازم النزيف يقف ما هو الدم جاي كله من تحت فالراجل نزيف قال لك لازم نمسك والنزيف وقف هي حته شاشه صغيره وتمشي كده وتعمل كومبريشن وتلاقي البليزر تمسكه وتربطه اندر بريشر يبقى ده اسمه ايه؟ برينجلز مانوفا اسمه ايه؟ ها؟ اسمه ايه بقى؟ ها؟ كويس برينجل مانوفر كويس برينجل مانوفر تجمع في حاجه ده في طلبه لسه جايه يعني انا مش عارف مش عارف فين ده احنا بس الدكتور كان بيتكلم في المطار في وقت اللي وراك لا تكون برضه لسه مصطفى ولا ايه؟ مين ده؟ رجل يعني غطي على الحته المصطفى؟ اقسم بالله انك لسه بتاع الفترة ده كده. لا تكون بتكون مصطفى 5 ساعتين يعني. والا يبقى اظلمهم بقى. يا جماعة بروح احضرهم عارف انت قاعد في بيتهم. طب يا هو انت منزل عندك. لو عايز تخرج يا خلاص حمام لو هيجي لك رقصه بلبن خلاص طاح خلاص انا عايز اجي من هنا هبقى اضرب من الارض كده اللي انا عايز اقوله بس خلاص لا لا يا جماعه انت بتتكلموا تتكلموا ليه؟ لا خلاص يا جماعة حد يقعد من غير دعوة بس خلاص اللي أنا عايز أقوله بس كان كلام بعد اذنكم بعد اذنكم بالضبط. بس ايه بقى هاو تو كنترول ريجن ديول بريسبكتوري بيرنجل؟ والله مره قال بيقول لي بيقول لي في الشفوي واحد بيسالني مره بيقول له ايه هاو تو كنترول ريجن ديول بريسبكتوري، فقال له حضرتك باي برنجل مانوفر. قال له شاطر يا ابني صعب قوي تقول له برنجل اهو. قال له ايه ده؟ قال له بيقول لي اللغه بتستعفانا ويقول له، فبقول له بقول للراجل قال لي انا اعتبرت دي انا هو الواد عايز يقول لي ايه بس عارف اكيد بجد ساعات انت بلوك من لازمه ده واحده انا وغيرته تقول بقى لغه هي اللغه بقى اللي هي اللغه اصلا عاده اند وي ذيرز. فهو بيقول لي اجل خالص بقى ابوستروف اس، فبيقول لي ايه اللي انا اللي ربنا فتح عليه دي بقول له ده امانوفر. فالراجل قال له ديت اجود اكت، هو قصد ايه؟ ها؟ الليت اند اللي بيموت في الشخص يا جماعه بيقول ايه بقى؟ لا تاني مره تاني عشان الناس اللي عندها عجز اللغه وانتروديوس اور ليت اند ان ذا قران اوف ويلز اند ذن by the left sample course we compress the structures in the free margin of the literal يبقى between the left index that is introduced in primal window and the left sample we compress the structures in the free margin of literal momentum. طب انا ما بعمل خلاص كده الكلام، اما انت تغريت انت خلاص بقى انا بقول مش قادر عليك فيديو. طب بعمل انا بتاع جاب درجه حلوه في اعمال السنه من فات يقول لي خلاص بقى انا جراحه بلعب فيها جماعه. فده بقول لك ايه؟ ما نحط بس صباعنا الليت اندكس والليت صف قدام بكمبريت الاستراكشر في 3 مارجن اوف ليتر كومنتر ببتدي اعمل كومبريشن يقف النزيف امسكه واربطه جماعه. طيب يبقى الاسنان عندنا بيحصل ايه؟ بعد اذنك ايه الجري؟ طب نيجي بقى على بوست اوبراتيف. ايه البوست اوبراتيف كومبليكيشن؟ طبعا ممكن يحصل الاوبريشن الروتين كله انا بتكلم على ايه؟ ايه الخاص بكل ست؟ يعني قلت لكم بعد اي عمليه يحصل الكومبليكيشن دوبري كامبس اي عيان بعد اي عمليه بتجيب الايه؟ اوبن مونر امبوليز ويرنر تراكت انفكشن ونيمونيا والحاجات دي انا بتزود دي. انا بتكلم ايه الخاص بكل ست؟ الخاص بكل ست وطبعا بص مصفرين الاكتف وبرانيك ايليا وورد انفكشن دي اسمها روتين كومبليكيشن روتين اوبريشن. انا بتكلم بقى ما يخص الكوليستكتوم حاجتين بص بقى اللي هم ايه؟ بص كوليستكتوم جوندس بص كوليستكتوم السندروم. يبقى يا جماعه الكل الكومبليكيشن خاصه بالكوليستكتوم ايه؟ اوبراتيف ايجن ليمون بص اوبراتيف جوندس والسندروم بص كوليستكتوم جوندس. يلا قولوا لي بقى واحده ست عماله كوليستكتوم اتفرت بعد العمليه جالها بص كوليستكتوم جوندس تفكر فيها يا معلم اهم حاجتين افكر في باي دكت انجري وستريكشر او من ستوش ذا باي دكت. يا جماعه استخدم الجوكر كده في النص قلت له ايه؟ بص كوليستكتوم جوندس حاجتين يا ستريكشر يا من ستوش. يبقى انا يا اما نسيت حفره في البايل دكت سددتها يا اما عوضت البايل دكت ربطتها او بتاع وحصل لها ايه؟ ستريكشر. في اخر بقى اللي تو منقوض الكلام الهارد قلناها قبل كده اللي هو مكتوب في الورق معاك واحده ست عماله كوليستكتوم جالها فايرال هيباتيتس من عمليه ربطنا الهيباتيك ارتري وكان الليفر سيروتي فحصل لها هيباتيك دي كومبارتيشن مش عارف كده هل يسيب سكسس في العمليه الكلام ده خلت انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن في العمليه دي اسباب من الدنيا. لكن لما انا لو سالتك اسباب بوست كونستكتومي جوندس دريكتر وميد ستون ده كلام الرجاله. عايز تقول لي بقى شويه حاجات استعراضيه تقول لي ايه؟ الاذر ميد كومن كوزز فيرال هيباتيتس من العمليه انكومباتبل بلاد في العمليه ربطنا الهيباتيك ارتري سيروتيك ليفر ها جالك اليوتيف توكسيستي بتاع الاكيد اليوتيف تلاتيزي هيباتو توكسيك كده بس حضرات تيجي بقى المعلومه الاخيره في الكوليستكتومي. وات از بوست كوليستكتومي سندروم؟ ده كل ده كلام نظري. قلنا بوست كوليستكتومي سندروم خدناه في البيلري. ات از بيرسيستنس اوف ذا كومبليت افتر كوليستكتومي. ات از بيرسيستنس اوف ذا كومبليت افتر كوليستكتومي. واحده ست جالي بطنها بتوجعها قلت لها انت عندك مراره، تعالى نمشيها لك. بعد عمليه بطنها بتوجعها برضه، يعني الست ما خفتش العمليه بتاعتي ولا عملتها حاجه. قلت لها ساعتها كده جه انا زي ما انا وانت بتغير يا دكتور ولا حصل لي حاجه نفس الوجع، ايه اسباب السندروم؟ تعال اقول لكم رسمه جميله فاهمين؟ شكرا ربنا يكرمك. بص اقول لكم رسمه جميله فيها اسباب البوست كوليستكتومي سندروم. بصوا كده ايه الرسمه دي؟ بص اهي يا جماعه، اولا حد لو حد كده يترك المعنى اللي انا رسمته ده. بصوا اهي ديت الاسباب، الرسم اللي فيها الاسباب كلها. تعالوا لو انا كده بص، طبعا ممكن يكون انا عندها ميز باثولوجي اساسا، يعني ممكن اكون انا كان عندها سبايدر بول سورس اكثر ولا بص هي عندها وعندها بيرفكت الف، شفتها المراره هتفضل تشتكي من الوجع. فاكرين؟ فاكرين يا جماعه لما قلنا في سترايات تعمل ديسيست مع البول سورس؟ فاكرين سترايات سي سي سي بي اتش اتش؟ فاكرين؟ كل سيستايز هيبقى سنة ده سيكر ديزيز. طب كان في بيرفكت ترايال، بيرفكت ألسك مع كرونيك ابندكتس مع كرونيك كل سيستايز، احنا بيرفكت ترايال. فممكن يكون العيانة عندها أكثر سايلر بول ستون وعندها بيرفكت ألسك أو هيبقى سيكر، شد لها المرارة وهي بتشتكي من باثولوجي النس أكثر. فممكن يكون إيه تاني؟ بص بص، سيب لونج سيستك باكس ستامب كونتيننج ستون، ان الستون اللي في بتاعت سيستك باكس تعمل برضه بيلياري كوليك او ميز ستون او بيلياري ستريكشر او بيلياري ديسكاينيزيا. ايه بيلياري ديسكاينيزيا ده؟ ساعات يحصل ان كو اوردينت كونتراكشن في السفنكتر الخضاعي فيسموها بيلياري ديسكاينيزيا. ده السفنكتر الخضاعي بيعمل كونتراكشن كده ان ابروبريت فتعمل نوع انواع المغص. ديت اشهر اسباب البوست كوليستكتومي سندروم اللي هي ايه؟ ميز باثولوجي او ميز ستون في السيستك داكت او ميز ستون في البايل داكت او ستريكشر او بيلياري ديسكاينيزيا. وبكده تنتهي الكوليستكتومي العمليه رقم اربعه في العمليات الشهيره الكبيره. تعال بقى ناخد في فيجن حاجات جديده زي مثلا ايه؟ كومبايل داكت ستريكشر. هات بقى كومبايل داكت ستريكشر. كومبايل داكت ستريكشر طب هقول لكم حاجه بقى، هرجع لكم تاني جماعة. كومن باير داكت اكسبلوريشن بصوا لي جميعا بتتصير رير لكن بتتصير عيال اوائل. ايه بقى كومن باير داكت اكسبلوريشن؟ هرجع للشيء اللي فات دول تاني. عايزين نعرف جماعة، بص جماعة ايه بتتصير رير بالذات لعيال كويسين قوي؟ اما الاقي واحد عامل كوليستيكت موبايل اقول له طب تعرف بقى تقول لي الكومن باير داكت اكسبلوريشن؟ راح نتكلم اخواتي بصوا لي بقى جماعه الكومبايل داكت اكسبلوريشن بعد اذنك عايز اعرف عنها معلومتين، كل واحده فيهم ثلاث سطور. ايه الانديكيشن اند تكنيك؟ جماعه بص ايه الانديكيشن بعد اذنكم بالكلام التنسيق بتاع الكلام الفاضي. ايه يا جماعه الانديكيشن اند تكنيك اوف كومبايل داكت اكسبلوريشن؟ بص يا جميل، بص الانديكيشن دي اسهل، التكنيك اعرفهم ابوس ايدك كل الناس اللي طلعت العمليه دي، ولو اتاني حتى في الشفوي قلت لك انت ضغط درجه واحده بعد الشهر يعني لو سكت ما قلتش. عارف لو قلت التكنيك اتاني بس 1 2 3 4 اسمك قلت ما اديتش درجه، لكن لو انت قلت ما اعرفش يبقى انت فتحت له الباب انه يديك درجه تنزل، يبقى تعرفهم حتى ولو اتاني. تعالى اول نقول الحته السهله، ايه الانديكيشن في السبلور البايل ده؟ يعني ايه السبلور البايل ده اصلي عقل؟ يعني افتحها واشيل خطوات اللي فيها. انا عايز اعلمك فيس اجل امتى تكون الكومبايل داكت اكسبلوريشن انديكيتد؟ بص لو انا شاكك او متاكد ان ده حصل كده ازاي اشوف او اتاكد؟ يا بري اوبراتيف يا اوبراتيف. تعال اقول لك ازاي بالبلد. بص واحده ست عندها بول ستون وجمب طب خلاص يبقى كده عندها حصل موبايل داكت لازم تكون دول، او حتى عندها هيستوري جمب. ليه؟ انت في جمب كالكولس انترميتد زي ما احنا عارفين، بعد زي الصخره قدامك دلوقتي، انت ايه؟ اصل انا من اسبوعين كان عندي الصخره، ده انديكيشن في السبلور بايدر، او عملت الليفر فانكشن لقيت هو البيدروبيك عالي، بص الجاما جي تي عالي، الكلام في الفاتيك عالي، عملت سونار قال الفاير ده دايركت وجاه سونار، عملت دي ار سي دي، دي كلها حاجات سوليد بلاش اكسترا اوفر. فتحت انا بطن العيان ساعات انا داخل اعمل كونتيك بس انا هدفي هشيل مرار الفكري وانا لسه اقول ولا لا ده محتاج استبلوريشن ازاي. فتحت لقيت الفايت باك زي اكتر من 1 سم ده اللي جيت في الصندوق الفايت باك حسيت هو اقوى يعني سبت الايديه كده حسيت عقله جوه الفايت باك ده على طول اللي جيت في الصندوق لقيت انا عنده بنكرياتايتس. خلي بالك بنكرياتايتس يعني ايه؟ يعني في صوت الفايت باك قفل البنكرياس ده بلاش. بص بقى دي هجيب لكم الحته لقيت جوه المراره بص مالتيبل سمول ستون سمولر ذان ذا سيبتك ذات اورفيس معناها ان ممكن واحده تعدي هنا بلاش. بص لقيت جوه المراره سنجل فاتيتد ستون. خلي بالك الفاتيتد ستون دايما تبقى ايه؟ مالتيبل. اذا لقيتها سنجل يبقى اكيد الباقيين نزلوا بالبايل باك سدوها وهكذا. يبقى انت تكسبلور البايل باك يا اما بري اوبراتيف اوبراتيف بري اوبراتيف واحد بتاع جوندس او يستر جوندس او عملت انفستيجيشن مثلا قال ان عندها حصل البايل باك سونار اي ار سي بي لقيت الانزايد عاليه الجلوروب عالي اكسترا اوبراتيف لقيت البايل باك دايليتد حسيت بقى عصوه البنكرياس انفليمد انجوريتد ها لقيت مالتيبل سمول ستون ها لقيت سنجل فاتيتد ستون. دي بقى الحته الجميله دي سهل خلاص هاوس الصدور فايل باك معرفش السؤال ده فيه حقيقي لان بيبتدي عينه ما بيتجاوبوش بتطنشنه واللي يقول له مؤكد ياخد درجه فول مارك. بص تعالى احفظه مؤكده ومشي على كل واحده صح اربع قصص هم اربعه تكنيك باربع قصص. بص بقى جماعه بص بنكسبلور الفايل باك باربع طرق يا رجاله بصوا لي كده جميعا. واحد بلبيش بص اثنين كولودوكوتومي اند بروبينج كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوبي انترا اوبراتيف كولانجيومي واحده واحده. بص جماعه اول طريقه بايس بلبيش كولودوكوتومي بص او كولودوكوتومي اند بروبينج كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوبي انترا اوبراتيف كولانجيومي. بص ايه دول واحده واحده مع بعض ولا اتاني بقى. اول واحده بلبيشن دي سهله جدا جاي ابسط طريقه انك انت تو اكسبلور الفايل داكت تو بلبيشن دي طريقه يعني ما تعتبرش اوبر قوي. بص ازاي بقى انتوا عارفين كده الفايل داكت يا جماعه بص بص لها ثلاثه بيج بار سوبرا دوديدا الباك لو سمحت استاذنا ريترو دوديدا الباك انفرا دوديدا الباك وانترا ميورال باك. بص بقى بص ريت سوبرا دودينا البارت ريترو دودينا البارت انفرا دودينا البارت وانترا ميورال بارت. طب بنحسهم ازاي؟ بص بص السوبرا دودينا البارت لايك برينجل بدخل صباعي كده واحس ده البرينجل بالظبط ده السوبرا دودينا. هي مشكلتي في الريترو والانفرا دول الدودينا مراكب عليهم فاهمين. بص بص الريترو والانفرا دول الدودينا مراكب عليهم طب ما اقدرش اشوفهم اعمل ايه بقى؟ بص بص بموبيلايز الجودينم وانقص البريتون هنا لاترالي بص واجيب الجودينم كده. بص لما نجيبه كده روح نازل كده تلاقي الفاير لاف واضح قدامك بس حته ايدك مفيش مشاكل. دي طريقه بص يعني محدش بيعتمد عليها قوي. بص بقى جماعه اخوانا طب الجنب الطريقه الرسميه طب الجنب هي دي. لو ما عرفتش غير دي كفايه ايه؟ كولودوكوتومي اند بروبينج هي دي الطريقه اللي بنعملها كلنا في الدماغات. فانت لو حتى عرفت دي بس الراجل بيعتبر انك انت عرفت بس كولودوكوتومي اند بروبينج. ايه بقى كولودوكوتومي اند بروبينج؟ بصوا لي بقى جماعه الطريقه دي بقى الطريقه اللي معترف بيها عندنا في الجنب. بص يا واد بنعمل ايه؟ كله بص لي هنا يا جماعه بص ادي الفايل باك اهي عايز تكتب لور عمليه تاخد بيها واحده بالظبط. ازاي بقى بنعمل ايه؟ روح جاي خد بصوا لي هنا يا جماعه بص بص بنجيب خيط واخد تو ستيت سوتشر في الانتيرور بتاع الفايل باك. بص يعني ايه كلمه ستيت سوتشر؟ هو البديل مثبتتين. بص يا جماعه بص تو ستيت سوتشر يعني غرفتين مثبتتين. بص وافتح الفايل باك منهم بعد بص بقى بعد ما اخوك بصوا لي جميعا بعد خط اي غرفه اورجن طب احسن هناخدها في المتالي يتفتح لازم تفتحه بتوين تو ستيت سوتشر. يعني ايه الكلمه دي؟ دلوقتي انا لو ده كده الانتير وورد بتاع الفايل ده استحاله يا ابني وراح جبت دلاقه جايب المشرط فاتحها كده هتروح قاطع المستير وول لازم تطلع المستير وول كده صح يبقى لازم اقول حكينا ايه هات خيط يا مس وراح اخد ورد خيط يا مس واخد ورد اما ارفع المستير وول كده بقى خيط بقى مرفوع لفوق اهو فاهم ازاي فالمستير وول مرفوع كده راح جايب المشرط وفاتح فاهمين؟ يبقى لازم بص البيت بتاعها اليوريتر الزلل نفس اللي جاب اخد تو ستيت سوتشر وافتح بلز البيت بتاعها اليوريتر هي بقى نفس اللي جاب تو ستيت سوتشر وافتح بلز ازاي تفتح اللي هي البلز تشيل من عصب بص قاعده قاعده بقى انا عايز علم تبقى كوبر اي هولو اورجن بايل ذات يوريتر يوريتر الزلل لينا البلز في موضوعنا فاهمين هتفتحه لازم تاخد غرزتين وتفتح بينهم يا دكتور ياسر الغرزتين دول ايه بيرفعوا الانتيرير وول فاما اجي افتح بينهم عوارض البوستيرير وول يبقى قاعده بقى عارف الحد بتاعك بقى اي هول اورجان يفتحه اما اجي اساله ازاي تجيب السم اليورينال بلادر عارف دي هتفهم لك بلاوي ازاي تجيب السم بلادر دول يوريتر كلهم ايه تسلي سوتيا بفتح بينهم واشيل الحظ لو انت عارف دي طريقه كده اي حظ ولا خطوات المشايخ ولا خطوه من زف خطوه من اطراف هي تو ستي سوتشر وافتح بيت حلو الكلام يلا بقى حط الدور الباير ده بص وروح واخد تو ستي سوتشر طب ما دي قاعده اخد غرزتين وافتح بينهم بعد ما فتحت اقول حكيم هات لي بروب يا بنت بروب سلك حديد كده وادخل البروب كده هيكبر في الخطوه احس كليك بعد ما عديت الكليك ادخل التوب فورس وشد ده وادخل البروب لتحت لغايه ما يعدي في الجدر وما يعدي في دي اسمها ايه؟ كله دوكوبومي اند بروبي على فكره قطب يعني يا جماعه نفتح الفايل ده وندخل بروب تحت وفوق لو حسيت كليك يبقى في حصره ادخل التوب فورس في الوشن بص بقى الطريقه اللي بعدها بص هي هي هي كله دوكوبومي اند كله دوكوسكوبي ايه اللي بقى؟ بنعملها بالتخصصي دي بص برضه باخد الفايل ضغط بين اثنين سبيس سوتشر بص بقى وافتحها بدل ما ادخل بروب واعتمد ان احس كليك ممكن ادخل منظار وبص لو في حصوه شيل اندر بيجر يبقى ايه هي كولودوكوبي اند كولودوكوسكوبي يعني ايه بعد ما شقيت الفايل ضغط لو دخلت بروب ممكن تدخلي منظار وتشوفي وده حصوه كده المنظار اسمه ايه منظار القناه الملاريه يبقى ايه كولودوكوسكوب مطلوب يعني منظار كل دوكا تبين ده كل دوكا سكوب اخر معلومة جماعة اللي هي في انجلترا بصيرك في انجلترا بيعملوا ايه انترا اوبرا كولاجيوغرافي بيعملوها ازاي الانجليز بيدخل جوه العملية اثرا من السيستك ده ويحقن داي ويصور الفايل ده لو فيها اي بيز سور دي تعتبر نوع من الاكسبلوريشن فاهمين اسمها انترا اوبرا او بير اوبرا كولاجيوغرافي جماعة انا عايز الطالب بتاعي شوف اضيع طالب في اللاعبين حتى لو ما حسبتش الكلام بتقول ايه؟ انا عندي اربع طرق تكسبلور الفايل ده فاليديشن كولودوكوتومي اند بروبين كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوبي انتر اوبرتيف كولينج طب مش عايز اعرف الاربعه اعرف كولودوكوتومي اند بروبين بس لو عرفت ليه؟ دي الطريقه البوبيلر بص يعني هما الاثنين دول حاجه واحده كولودوكوتومي اند بروب او كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوب كفايه يا عم المهم انك ما تذكرش عارف لو عارف واحده من الاربعه بص حتى مش هيك اقول له ايه اربعه حتى انا مش عارف اقول له اللي عارفها وما خيروش اقول له ايه حضرتك الفايل ضغط سيموليشن بناخد تو سي توتشر يعني ايه اقول الطريقه اللي انا عارفها اكيد ما فيش غيرها بنيجي في الانتير وول وناخد تو سي توتشر ونفتح الانتير وول وبعدين ندخل بروب ونحط كليب وبعدين نشيل الحصه ونصبه ما مش عارف كده بقى عملت له شبوره ان هي دي الوحيده فمين قصدي ده اخواني الاعزاء بص يا جماعه وبكده ينتهي الاوبرا كبيلري في بشر اللي بيحاولها بس بص الاوبرا كبيلري بتسيله ايه العمليه الكومن هي الكوليكتستري طب عايزين نزود زياده من حالك ايه كوم باي ضغط السيمولوشن ادي اللي بيتسال طب تعالوا بقى لا مش عايز كلام جماعه كده في بشر اللي بيحاولها دول اللي عايز اقوله يحصل فضلكم اللهم صل على سيدنا محمد يا خليكم معايا السؤال الاول جماعة احنا قلنا عندنا كم طريقة لكل التهديد ثلاثة هات كلام ميني لابروتومي والكونفنشن واللابروسكوبي الميني لابروتومي دي كلمة كده ما حدش بيعملها في حياة بص جماعة في ثلاثة ميني لابروتومي دكتور دي فكرتها ايه بص عايزين نشيل مراره اوبن بس معناش فلوس وعايزين حاسوا المسك. خلي بالكوا المنظار المرارة الأوبر بتتكلف 2000 جنيه مثلا، المرارة بالمنظار 5-6000 جنيه. طب عايزين نعمل مرارة أوبر بقى معايا الفلوس دي اعمل منظار عيان كان بيع ما هوش 5000 جنيه يعمل كل الست لما نصبغي، وفي نفس الوقت عايز المنظر ما يضيعش. طب نعمل حاجة زي مني لفروسني، بنفتح فلان تريكتر يجي بقى بص بص ازاي بنيجي اهو طب انت عايز اكسبيرينس سيرجر بنيجي على الفشيس اغير كيس فشيس وافتح فلان تريكتر ده يعني بقى اغير على الفشيس دفعت 2 3 طن واعمل التراكتر في الجنب واخش اشيل المراره دي بالذات ايه كوزمتيكاليكوس فتحه صغيره جدا بس عايز اجرب ايه جماعه عايز حركه ونادي ثواني يعني عايز اجرب ايه يكون خبرته عاليه جدا جدا جدا. طب جماعه ليه بقى انك داخل من جنب صغير تقنياته مش واضح. لو انا جراح جونيور بص خليكم عادي جراح جونيور او خبرتي بسيطه هعور الفيروس ده فاهمين حاجه دلوقتي فدي بتعملها انت بقى يعني عشان تعمل البن لفروسومي محتاج تكون عملت لك على الاقل مثلا 50 60 مراره قبل كده فايدك خدت على الاناتومي. طب ده بقى من جنب صغير يا دوب ايه تربط القصر والزق والسلطان انت قصدي ازاي؟ دي انت فين لما راسه ما حدش يعملها كتير مش بوبيلر قوي يعني. طب تيجي بقى على الستاندرد الواضح هي اللي مرسوم بكل شيء. جماعه انتوا اللي عليكم التكنيك في الامتحان هو بتاع الايه؟ بتاع الاوبن بريستيك. طب عايزين ناخد فكره كده بس خاطر ايه معايا؟ عارف اللابروسكوب في ثلاث دقايق كده ايه اللابروسكوب ده؟ جماعه بص النهارده صعب عايز اخد فكره عامه ايه اللابروسكوب الطبي؟ عشان حد واحد قريب اتسالك انت عايز حد يتسالك ايه الرابروسكوب؟ دي تيك كده مش هنكسب حاجه. بصوا ولما اجي راجع اوبر هبقى اكلمكم عليه بسرعه اكتر شويه. بصوا بقى الاوبر الرابروسكوب يا جماعه النهارده في العالم كله بره مصر بقى هو الستاندرد لدرجه ان الامريكان النهارده بص بقى جميع العمليات لو تروح اتكلم جميع العمليات الاوبن اللي قلناها السنه دي بتتعمل لابروسكوب جميع. بص طبعا في مصر ما زال اسرع عمليه لابروسكوب كل سنه في مصر اسرع ذات عمليه بتتعمل لابروسكوب كل سنه لابروسكوب هيرنيا ريفير لابروسكوب فاريكوسين لايجيشن بس هل العلم طبعا في بعض الناس بيعملوا فاجوتو في مصر لابروسكوب فاجوتو عشان يدرس القلب بره خد بقى عندك ناس تعملهم امريكا بيعملوا ايه؟ لابروسكوب جاستريكس لابروسكوب كوليكتومي لابروسكوب سبلينكتومي بارتا هيباتكتومي لابروسكوب ويبل بتاعت الكاتب هيد بنكرياس. بص عايز اقول لك انت دو ايفينج باي لابروسكوب نوادي ما زال في مصر عندنا بص يعني النهارده خبره الجراحين المصريين وصلت لابروسكوب كل ست بتعمل حلو قوي فاريكوسين بتعمل حلو قوي هيرنا بتعمل حلو قوي. بص بقى بعض الناس الانفيرنج بيعرفوا يعملوا بابوكس بعضهم الهيطه هيرنا يعني الاكتر بلاس اوبريتر في برضه ناس بتعملها باللابروسكوب كويس يعني دلوقتي في محاولات للكانسر ريكتر اللي هي الابدومينال برينير ريسكشن اوف ذا ريكتر في ناس بتحاول تعملها يعني على قدنا كده في مصر بره بقى ايه؟ بريمكتوم وهيباتكتوم وويب بوت مش عايز اوجع عندك بوت كل الاوبريشنز اللي خدناها بتتعمل بلابوسكوب هي ايه؟ طب تعالوا بقى اديكم هنا جماعه على اشهر عمليات في مصر ليه لابوسكوب كل ستيك فكرتها ايه ببساطه؟ بص يا جماعه خد عنها فكره جدا العيانه بتجيبها بوت بتنام على ترابيزه العمليات سوباين وبتشتغل العمليه بتاعتنا عن طريق منظار اسمه اللابروسكوب. جماعه اسمعوا الكلام ده عشان ساعات في الامتحان حد يغلط عليه. يعني بتنام على الترابيزه بصوا المنظر ده بتنام نايمه كده. العيانه بتنام سوباين وفاكهه رجليها الاثنين الترابيزه تبقى رجليها رجلين مفتوحين بعيد عن بعض. ليه بقى؟ بص جماعه انتوا عارفين في الجراحه دايما الجراح بيقف على يمين العيان. والمساعد بيقف على الشمال الجراح بيقف على اليمين ده كلينيكال والمساعد على الشمال. في اللابوراتوري الكوليستيك لا الجراح بيقف على الشمال والمساعد على اليمين. يعني بص اللابوراتوري الكوليستيك عندنا ثلاث جراحين. بص واحد بص واحد واقف على الشمال واحد على اليمين. بص ده شمال ده يمين. بص ده كده الجراح على الشمال ده المساعد على اليمين. في واحد واقف بين رجل عارف مش كاميرا مان الكاميرا مان ده مش مدير تصوير لا يعني دكتور برضه يعني تقول لك ايه ده الحاج وحيد فريد ده مدير التصوير وحيد فريد لا ده دكتور بس بيسموه كاميرا مان ليه؟ اللي بيقعد برجل عينه وما فاتش الفيديو الكاميرا ده اللي بيصور يعني روح عينه هنا اللي واقف برجل فيها ده اللي بيصور والواقف على شمالها ده الجراح واقف عينه ده اللي مساعد عكس الجراح اللي بص يبقى ده مين؟ ده الجراح ده اللي بيساعده ده الكاميرا مان بنعمل ايه بقى؟ بص يا حبيبي العين هي ما هي على ظهرها بنعمل ايه؟ باجي على طول فوق الصوره بص او في الصوره نفسها بدخل ابره رفيعه اسمها الفيرس نيدل ابره رفيعه اسمها الفيرس نيدل بدخلها من هنا بص من الصوره واحقن ليمو بروتينيا احقن ايه؟ بص كربون دايكسايد بنحقن ايه؟ كربون دايكسايد عشان اعمل ليمو بروتينيا ساعات لاخر ما بقاش اتكلم بعد كده جماعه العيال نايمه على ظهرها هات يا ست الفيرس نيدل روح جاي خالص فوق الصوره كده خالص صغير بالمشرط نص سم والب الابره دخل الابره مش بريتون اروح نافخ البطن كربون دايوكسيد ده البطن الست بقت بطنها من فوق ايه؟ ده اسمه نيمو بروتينين بص بقى بعد ما نفخت العيانه اروح جاي كده بص بروح عامل اربعه انفجن بص بقى واحد فوق الصوره مباشره بفتح فتحه صمتي بدخل منها بورت بورت يعني بوابه يعني بورت يعني زي تروكه كده ماسوره صغيره قطرها 1 سم اسمه بورت 10 10 يعني ماسوره قطرها 10 مم دي بيخش منها فيديو كاميرا بص ما عارفين يعني الفيديو كاميرا بتاعتها اللي بنصور بيها عادي دي هي زي بس معموله على يوتيوب بص هي فيديو كاميرا بريزولوشن عالي جدا عباره عن حوار بص مدخلها في البورت ده اول ما تخش الفيديو كاميرا تبقى فرح كده الافراح الراجل بيصور فيديو وتلاقي الصوره طالعه على المونيتور بس هي نفس الفكره تمام مش لازم كله اتفرج على العروسه والعريس ليه يعني فاهمين قصدي امال ايه بقى؟ لا جماعه من اللي بنعمل ايه؟ الواحد بيصورهم بالكاميرا وبيطلع الصوره على مونيتور وبص على العريس والعروسه نفس الفكره تقريبا كده بص بجيب فيديو كاميرا بص واروح مدخلها هنا من من البورت ال 10 ده بص بقى دخلت الفيديو الكاميرا هنا اهي بالبورت ده ابص الاقي وهي واصله جهاز فيديو وشاشه التلفزيون انا طالع الاناث مع الشاشه دي بس دي ما تكتبين الراجل في النص يبقى هو كده دخل فيديو كاميرا جوه البص وطلع له الصوره على شاشه التلفزيون قدام المونيتور حلو الكلام بعد كده اروح مدخل كمان بورتين بص بورت في الابيجاستريا برضه بورت 10 ده بيدخل منه السيرجيكال انسترومنت فور ديتكشن وبورتين في الرئه الهيبوكوندريا الواحد 5 يعني بورت اصغر شويه ماسوره قطرها 5 مللي دول فور ريتراكشن باي اسيستنت بالعربي بص اكتب الرسمه كبيره هنا بص اهي بص اهي دي لمبرات بص بورت 10 هنا وبورت 10 هنا وبورتين 5 هنا بص البورت ال 10 ده بورت 10 يعني ماسوره قطرها 10 ملم بورت 5 يعني ماسوره قطرها 5 ملم ادي الارض بص فهنا بورت 10 للفيديو كاميرا هنا بورت 10 للانسترومنت اوف ديتكشن هنا بورتين 5 بورت 5 وبورت 5 دول انسترومنت فور ريتراكشن باي ذا سيستم يبقى تلاقي بص بص جماعه السيرجن ماسك البورت ده والكاميرا مان ماسك ده والاسيستنت ماسك دول واذا فين السيست بقى عادي جدا زي الاوبن برضه الراجل بيفتح ويقص البريتون عند التريبل جنكشن وبعدين يربط السيستك ارتري والضغط ويسلك المرامه ويطلع طبعا انت خلي بالك انت ما فتحتش البط انت شغال ده الاسيري بص الات كده بتطلع على ده عشان كده بتبقى فيري ديفيكال يا طارق خليكم معايا بص ذا فيري ديفيكال بيجنر انك بص مدخل الات طالع على سنس وبتشتغل مفيش ايه بقى السنس اوفيشال فاهمين قصدي لكن طبعا فيها ميزات كتير ايه اصلا الميزه دي هتقولوا كوزميتيكال جود ماشي اهم من كده شورت وهوت تنستيك العيانه ما بتعرفش تتحكش تعمل المراره النهارده بالليل بكره الصبح كتير بتروح غير ان لما الاورب بتوع المستشفى على الاقل اسبوع على ما تروح اهم حاجه الشورت نص الستيج هي بتعمل مراره دلوقتي خلصتها الساعه 2 ونص النهارده بالليل كده لو الدنيا تمام وبتاع تروح كبرها بكره الصبح طب ما ده حلو قوي شورت نص الستيج وسبيتي كده جود مانيفاكشر تبقى شايف الصوره على شاشه التلفزيون جميله كده طبعا حاجه ايه بتبقى بتعمل انجل عاليه جدا لو بيعملها حد جونيور سيرفر لكن لو حد كبير مرة كتير بنفس التكنيك بقى ممكن نشيل الزايدة نعمل هيرنيا ريبير امريكا بقى يشيلوا كولون ويشيلوا ليبر ويشيلوا بكتيريات كله بقى خلاص كله بقى من التبنين ده ما حضراتكم اخواني بس اخواني ده بالنسبة للحته بتاعت البيليا بالتبنين القصة في عملية غيرها بس جماعة حدث حاجة طيب بيحن هو ليه الاوبن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عشان ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الخطوة الإمرابية صفحة 53 اشتبوها قال لكم عاوزي احنا ما اطلعوا مطلوش ولا اشتبوها خاصة اشتبوا الخطوة الإمرابية صفحة 53 دي 53 اشتبوها بس اللي انا عاوزك على دي عارفين عاوزي ليه ايه جماعة بس جا لا يا جماعة قبل ايه الخطوة الآية على الأخر يبص دي عشان بس ما تلخبطوش مع الأوبن مع ال مع اللابوراتوري كان بيجي نعمل أوبن كوليستكتومي جماعة الليبر بلاتك في الديافرام فوق فعند نعمل ايه مدخل إيديا فوق الليبر بينه وبين الديافرام وما يخش شوية هواء زي نيمو بروتينير يروح الليبر طاقة تحت ألاقي العملية بقت أسهل فكلمة نيمو بروتينير بتلخبطش اشتبه وخبط مش لازم الخطوة دي بس طب جماعة إذا دلوقتي زي ما قلت لكم بصوا على الحتة الجميلة مين الأحسن دلوقتي الأوبن ولا الليبروسكوبي كوليستكتومي؟ مين الأحسن؟ الليبروسكوبي طبعا الليبروسكوبي لكن الليبروسكوبي عيبها الوحيد حرام ساعات بعض العيانين يعني العيانة ينفع تعملها أوبن ولا الليبروسكوبي تبع الليبروسكوبي الأحسن مفيش جرح شوف دوسة للتيه ماشي فاكشن فعندنا خبرة بنعملها أحسن من جوبل ولكن في عيبة ما بقدرش أعملها لوحدة بريدنا فمين بص لا جماعة صعب إن أشتغل حتة وفيت للناس أنا زي وقت على الآن زي كتبوت الفنون حرام يعني بكامل وسمع اللهم صل على سيدنا محمد بص واحدة بريدنا ما عرفش أعملها أنا بالدور كل ذكر واحدة عاملة بريفيس أبل أبدومنا سيرفي فيها فيجن ضعيفة صعب نعمل أفيوت كوليستيسايتس بقت صعب نعمل العلم بقى بص بعد زيادة خبرة الجراحين دلوقتي بقت نو دكتور اند جيتر فور لابوراتوري يعني كان زمان ايه واحدة عاملة أبل أبدومنا سيرفي كانت خدت موبايل وتعبت خلص وبتاع النهارده مع الخبرة بنخش ونسلم ونجد أفيوت كوليستيسايتس كان نزاقة وصعبة جدا مع الخبرة بقى يعملوها دلوقتي يعني النهاردة يقولوا ايه we can do any cholesterol by level اخوان الاعزاء عايزون بس ان دي صغيرة قبل ما نطلق اللي عاملها اخرى ايه بقى دلوقتي احنا عندنا cholesterol بالاساس double cholesterol عايز بس اقول حتة صغيرة جميلة جدا على الماشي اللي هي في حاجة اسمها cholesterol ايه cholesterol دي فرق بين دي صغيرة كده قرار يعني قرار جماعة بصوري ايه كل تستوستري دلوقتي لو انا عندي عيان جماعة عندها اوبستراكشن جماعة عيان عندها اوبستراكشن وان فيت فور سيرفيس المفروض اعملها ايه؟ اسال انا عيان عندها بطرق في جملة وبات جنرال كونديشن مش قادر ابقى في لازم السكت ممكن بريشر عملها ايه؟ اعمل لها ها؟ انترنال ميدل ريدريبيت باي اي ار سي بي سبحان الله تمام طب دلوقتي الاي ار سي بي فين؟ حتى اعملها سيرجيكال ريدريبيت باي كوليستوستومي برضه نفس الكلام لو واحده سبت عندها اكيوت كوليستايتس بص اكيوت كوليستايتس وجيت فتحتها لقيت البراغم ملزقه وانا خبرتي لا تسمح بعمل كوليستوستومي ايه الكوليستوستومي يعني حط انبوبه كل بلادر لبره تدرين ايه بنعملها ازاي بص دلوقتي واحده عندها اوبستراكت جوندس او عندها اكيوت كوليستايتس فعايز اعمل لها دريننج بعمل ايه بص بفتح فتحه صغيره بص جماعة على المرارة فتحة صغيره كده زي الصفوصه الانسجام صغير، واكسبوز المراره. بص بقى ايه المراره اكسبوز كده قدام، بعمل ايه بقى؟ بجرح واخد فيها بيرت سترينج سوتشر. فاكرين يعني ايه بيرت سترينج؟ ازاي ده؟ ها؟ بيرت سترينج يعني ايه؟ ها ايوه، ببص دي المراره كده واروح جاي بخيط واخد تيروزه ومصل واطلع تيروزه ومصل تيروزه ومصل تيروزه ومصل وادي طرفين الخيط اهم، بدك الخيط بدور كده اسمه ايه؟ بيرت سترينج. واجي اعمل بقى بص بص اروح خارم المراره في النص بتاع البيرت سترينج ده، واروح مفضي الفايل والستونز اللي جواه، واروح حاطط سيلف ريتيننج كاستر من الخرم ده. بص بقى، واروح جاي مقرط عليها البيرت سترينج عشان ما يحصلش ايه؟ ليكج من حواليها، واطلعها واوصلها بره على كيس. دي اسمها بوليسيستوستومي. يبقى بوليسيستوستومي اللي عباره عن ايه؟ بيعمل ايه؟ ما بتستهلكش بينه وبينك، يعني عرفت كويس بيها. بص دي سيلف كاتريتش اوف جود بلادر. بعمل ايه؟ بالعربي الكلمه ونص. بص ناخد بيرت سترينج واحط سيلف ريتيننج كاستر. هي كلمتين ما تعرفوش مش مشكله، الاهم عندي الكل التك فاهمين. يبقى اعمل ايه؟ زي بيرت سترينج سوتشر واحط سيلف ريتيننج كاستر واربط عليها البيرت سترينج واوصلها على كيس بره تدريب المراره. ما هي كل التك توستومي، ما هي كل التك توستومي. طيب اخواني الاعزاء، عايز اقول لكم حاجه ثانيه صغيره. بص بقى دي كده الاوبرا سيبيلاري، اللهم صل على سيدنا محمد. عين قبل هخش في العمليه اللي بعدها، قبل انا مش هقول هرنه، يعني اقول حاجه اصغر من الهرنه، النبض يعني ساعه. ضع الساعه بالظبط من 12 لواحده. وانا اللي عايز بص اللهم صل على سيدنا محمد. عايز اقول ايه؟ بصوا لي يا جماعه، عايز اقول لكم حته جميله جدا. هعمل لكم رد البلان اللي كنت ماشي عليه. بصوا عايزكم تعملوا حاجه. الحاجه الوحيده بعد ما انتوا خلصتوا الريفرنس، خلي بالكم انتوا ما عندوش خبره في الريفرنس، بعد ما تخلص الريفرنس عندك امتحانين. عندك امتحان كلينيكال وامتحان تي دي والاوبر. الكلينيكال حالات حاجه بيحصل مش فاهم كده، كنت لسه مخلص نظري مش عندها قضيه. التي دي انا هوريها لكم اخر المراجعات، وهنوريها تاني بعد المراجعات يعني بعد الريفرنس، وكده كده في عندك البيت اتفرج عليه. الريفرنس بيعمل لك مشكله يا دكتور. يعني بعد ما تخلص الريفرنس بتحس هم الجراحه بتاعك. تلاقي بقى ايه؟ تبقى عارف الواد اللي كان بيدرس الاوبرا دي لغايه عنده هم، يوم ما خلصت الريفرنس عملت خلصت خلاص. خلاص؟ ما عندكش اي هم خالص. طب امال ايه بقى؟ العلم بعد الريفرنس اللي طنش الاوبرا في اجمالي امتحانه لسه بعدين بقى، هو ده اللي عامل لك دبوس بقى. فهمت قصدي ازاي؟ والامتحان ده بيرفكت بيرفكت بيرفكت بيرفكت. نعمل ايه بقى؟ رجاء دلوقتي اللي ما ذاكرش حتى في رمضان، يعني انت النهارده لازم تعمل ايه؟ تروح تذاكر فيها خلاص؟ وراجع مع واحده من القديمه. انت فهمت قصدي اقول ايه؟ تقابلني. فاهمين قصدي ازاي؟ خلص دول اتليست مينيموم. شوف انا بقول لك اهو، لو انا بقى راجل ضايع خالص وعايز اركز في النظر، مش اقل من عمليات الفيزيكال خمسه وحضرتك. حتى لو جبت البعض بس حاجه مفيش حاجه من خمسه الكبار دول، يعني انا بطمن لما اكون عامل ايه؟ كوليستيكتوم وسيروزيكتومي وسكرينيكتوم وهيرنيا وابنيا. على الاقل عامل دول، لكن لو ما انتش عامل دول تبقى ناريه البوكس. فهمت قصدي ازاي؟ نعرف روح حته ايه؟ عايز انا بص في دقيقه واحده بالظبط او في اقل من دقيقه. بص عشان انا ماشي الحصه برغم الساعه بتاعت السيناريو اللي انا كنت عايز اعمله النهارده، بس للاسف القدر ما ممكنش. ايه ده؟ انا نظرت في ثلاث دقايق عشان استفز لكم، هوريكم الاوبرا تتسهل ازاي. هعمل لكم ريفيجن في ثلاث دقايق عشان بس تستفيد ضميرك لاهم عمليه خدناها قبل. والمره الجايه براجع لكم السرير بعدها الثيرويد، يبقى كده قدام ثلاث. بص جماعه انا مش راجع الابندكس كامله، لا الانديكيشن وبتاع، هقول لكم بس الستيب عشان الثيرويد تروح تقراها. لا سيب الورقه ده هتفتحها تاني ولا ايه؟ لا ده دي بس حته بس بستفز ضميرك. يعني ايه؟ راجع اعمل ايه؟ استفزاز لضمائر الاخوه اللي ضمائرهم ماتت. بس مش اكتر. يقول لك ايه؟ احنا من اول يوم نخش حاجه من الامان ده. مش قصدي كده. بص يا رجاله، بص يا جماعه، احنا قلنا ايه؟ بص بص. انا يا جماعه هقولها بسرعه وبعدين نفس العمليه بعدها. بص الراجل جابني كلمني على الابندكتوم. عشان خاطر دي واحده. ولا عشان خاطري. الاخ باب الدفاكمه ليه كده؟ بص هتقول لي هنتكلم انديكيشن كونترا انديكيشن بري اوبراتيف بريبريشن انستيزيا بوزيشن ستيب تريتمنت كومبليكيشن. كل دول التهليل هي النقطه اللي تشمل الايه؟ الستيب. تعالى اقول لكم بص ستيبس اوف ابندكتومي ان 2 تو 3 مينت نوت مور. خلاص بص بقى لو قلنا الدكتورات قلنا الابندكتومي عشان نروح النهارده نقرا الكوليستيكتوم والابندكتوم. مهم تعال نعمل الخطه دي. بص يا جميل هتقول لي الستيبس اوف ابندكتومي انفيجن اند اكسبوجر دي فاسكولاريزيشن ريموفال. تعالى بقى بص يبقى الانفيجن بتاع الزايده الموست كلاسيك از جريد ايرن انفيجن. الجريد ايرن انفيجن ده انفيجن طوله من 5 ل 8 سنتيمترات يبقى تفضل عند الماكبيرنس بوينت اور بيتر تو بي دان اكوردنج تو ذا بوينت اوف ماكسيمم تيرمينال. بسرعه عشان ما تخش منه. خلاص ده الكلاسيك انفيجن بتاعنا. تمام بنفتح فيه بص كده وسبكوتينيوس اول عضله بتقابلني هي الاكسترنال اوبليك. تبقى هنا بسرعه بص بس العلمك اللي هيسمعها قاعدين قدام الديتيلز بتبدا ايه. بص بفتح السكن وسبكوتينيوس الاقي الاكسترنال اوبليك نازله داون وورد فورورد اميديال. بعمل ايه؟ بفتحها ماسل سبليتنج الونج اتش فايبر. بعد ما افتحها واعمل لها ريتراكشن بص يظهر لي كده مين؟ الانترنال والترانزفيرسال الاثنين بيبقوا ماشيين ترانزفيرسال مع بعض. بفتحهم وان ستيب. بعمل ايه؟ بدخل مقص واعمل قرص واوسعه بصباعي باي كلوز اند اوف سيزر تو بي كومبليتد باي فينجر. بجيب مقص مقفول ادخله واعمل قرص واوسع كده واتوسع الفورم بايدي كده اتفتح السكيل والسبكوتينيوس والاكسترنال اوبليك وادي الانترنال والترانزفيرسال. الاقي شويه اكسترا بريتونيال فات اعمل لهم بيلنج في حته الشاشه الاقي البريتون برفع البريتون بارت ريبورت في فوق وافتحه الاقي انت دخلت جوه البطن. خلاص بص بقى ده اسمه ايه؟ جريد اير ميزته انه ماسل سبليتنج. فاهمين قصدي ازاي؟ عيبه انه مش اكسترنال. فاهمين؟ يا دوب بيشوف ازاي ده بس. ولو حبيت اوسعه بوسعه باي ماسل كاتنج وده بيعور الايليو جواينال نيرف ويعمل دامج للابدومنا الماسل تبتدي يحصل انفيجنال هيرت. لكن هو ميزته ماسل سبليتنج ودايركت اكسبوجر عيبه نقطه اكسبلوراتوري. ممكن في انذر انسجن اسمه الليند انسجن ده ترانسفيرس انسجن في الانتر سباينال كريم بيدي مور كوزميتك ريزلت. في حاجه اسمها الرايت لور بارانيجيان. الرايت لور بارانيجيان مثل اكسبلوراتوري عشان كده بعمله في البرفورينس ابندك او لو عينه الدايجنوزيس داوت بفتح رايت لور بارانيجيان على فكره مور اكسبلوراتوري. يلا بص بعد ما فتحنا البطن يا رجاله بتلاقي قدامك ستيكر. ازاي بص يلا خلاص ده في ازاي بنعرف ستيكر؟ بنعرف ستيكر عليه ثلاثه سينيا كولاي. بص الكلام بقول ده بص لازم كام ده بص ايه ستيكر بعرفه ازاي؟ بالسينيا كولاي بعمل له ديليفري بسيب ستيكر بحيث الشاشه واطلعه بره او بنان توت فورسز. ساعات تلاقي ستيكر لازم في مكانه بالبريتون ساعتها موبيلايز ذا ستيكر بنقص البريتون لاترال انفيرور وموبيلايز كده ونطلع السيكم بره. تعالى كده نرسم السيكم بعد ما طلع. السيكم طلع بره اهو بص دي الايليو سيكال فال دي الابندكس. الثلاثه سينيا كولاي بيكونفيرج عند البيزر دي ابندكس. الابندكس معلقه البريتون هنا بحاجه اسمها الميزو ابندكس. بص بقى جاي ماسك على الميزو ابندكس وارك ريبورتد وعلى الزايده بالف فورس. كده خلصت اول خطوه انسجن اند اكسبوجر. خلصت اول خطوه انسجن اند اكسبوجر. هيسالك سؤال تقول لي يا ابني هاو تو ريتش الابندكس؟ تقول له باي فولوينج وان اوف ذا كينيا كولاي اند ات از بلو اند لاترال تو ذا هيليو سيكال فالف. تاني خطوه دي فاسكولاريزيشن. بص الابندكولار ارتري بيجي بص ده سبير متدرج بيدي ايليو كوليك يدي الابنديكولر بيمشي ورا الايليوم يمشي في الفري مارجن بتاع الميزو ويخش في التيرم بيديها برانشات كده. عشان نربط الارتري ده يا جماعه بنعمل ايه؟ بنيجي ورا اللاست برانش الارتري في الميزو واعمل فورس بجيب ارتري فورسز واعديه في الميزو ابندكس يعمل لي فورس بفوت من الخرم ده خير. الخيط ده معدي حوالين الابنديكولار ارتري يبقى ايه؟ في اللاست برانش الارتري وراه ومعدي في ارض الفرس ورحت ساحب ختم عجيب، فعبد ما الخيط ده قام رابط بيه الابنديكولار ارتري كده، الابنديكولار ارتري اتربط، خلصت تاني خطوه دي فاسكولاريزيشن. ادي ازاي فاهمين ثالث خطوه ريموفال. هو جمال الامور قلت كده العمليه، لو انت بص عليك هتبقى ده مذاكره. الكتاب ده كله ساعتين مذاكره، ده مش كتاب نظري، ده كتاب فيه. لو كتاب نظري قد ده يبقى عايز شغل مذاكره. طب لو كتاب اوبرا في الذات بتاع فين؟ ليه؟ الاوبرا في فاهمها بفراغ مش فاهمها مش هعرف. ايه يا جماعه؟ انا قلت حاجه غلط؟ لو كتاب نظري في ده ياخد شهر مذاكره؟ شهرين؟ ثلاثه؟ يعني قصدي اي رقم دي في الذات مش قصدي يعني. ياخد شهر مذاكره معايا انا معاه كل يومين يعني معايا ما بعرفش ازاي. بس تعالوا على الهجرة دي كده. بس جماعة بص اللهم صل على سيدنا محمد. يعني الأرض ياخد وقت أكثر من الأرض الرقم اللي قلته. بص بس عليه. بص بقى كده أنا عملت إيه؟ ديفاسكولاريزيشن. الخطوة الثالثة أعمل إيه؟ ريموفال. بعمل ريموفال أبندكس إزاي؟ بص وراح جايب قصر. وراح قصر الميزو أبندكس. فلاش وذ ابندك. بص بقى اول ما احط الميزو ابندك يبقى القصر بالميزو طلع لفوق. بعد كده بشيل ازاي ده؟ بشيلها ازاي؟ ولا مس اديني فوخر فورسز. بص وادي بالفوخر اروح عامل على ازاي ده هنا ثلاثه كراشز. بص بقى ثلاثه كراشز. الكراش الاولاني على بعد نص سم من السيكم، في كراش ثاني وكراش ثالث اسيب عليه الفوخر. بص بالعرض الفصيح الكراش الاولاني بربط عليه، الثاني بقطع عليه، الثالث بشيل بيه. فانت قصدي ازاي؟ الكراش الاولاني مثله بيعمل ايه؟ كراش من الصفر لفوق الفوليكل. الجروب في الول بتاع الزايده هيعمل زي جروب في الول بتاع الزايده، قام رابط عليه تبقى رابطه بين الاثنين. فاهمين قصدي ازاي؟ وكمان بيبقى هي مستهلك للدايركت سيكال فيسلز، لان في بعض الفيسلز بسيطه كده ساعات بتخر بيعمل لها كراشين. بعد كده بقطع الثاني واشيل بالثالثه. خفت ازاي؟ ناس حضرات بعض الجراحين الخواتيم بيعملوا بصراحه تكنيك اي دونت ريكومند، لكن في ناس بتعمله بيخاف الى بعد ما بيشيل الزايده، يعني بيخاف انه بعد ما يشيل الزايده الرابطه اللي هتصطدم فوق، فالرابطه لو فكت يحصل ايه؟ في كاندريزولايتد. فبيعملوا ايه؟ بيسلم الصم في بيرس سترينج فيوتشر. دي اوبشن ولكنها باد اوبشن انك تعمل سيكل وول اكتف. يعني بعض الناس يعمل ايه؟ بص هو بيبقى خايف لايه بعد ما يظبط الزايده ويروح بيتهم الرابطه تفك يحصل البراز يطلع منها وبتاع، فبيجي يعمل ايه؟ يروح جايب خيط بص ويعمل زي بيرت سترينج سوتشر كده حوالين الزايده. بص بعد ما يشيلها يدخل الاستامب لجوه ويشد عليه البيرت سترينج. فاهمين؟ اتس نوت ا جود اوبشن. جماعه ما حصلتش معانا قد ايه؟ خلاص المره الجايه المولود اوبرتي هبقول سترينج. كان خدناهم في رمضان بلا مش عايز بقى يرجعوا خالص. طيب تعالوا اقول لكم، مش هقدر اقول يرجع للاسف دلوقتي لان الوقت بقى على طول 10 دقايق. تعالوا اقول لكم عمليه بس كده 10 دقايق معانا قبل صلاه العصر. قبل الترينج هاتوا بقى قبل الترينج. العمليات الجميله جدا وبنحبها في الشبه جدا قبل الترينج. قبل الترينج أبل درينج. هاو تو درين اند أبل. إخواني الأبل 73 يا جماعة. سبعة 73. سبعة 73 بس. جماعة ده حد الشوطة جماعة ثواني. على فكرة إحنا كده شغالين كل ساعة ثلاث ساعات. مش شغالين ساعتين ها؟ واحدة ثلاثة جماعة بس أنا كده هعمل تعديل في الجدول جماعة بتاع النهاردة والتعليم الثاني هقولكم عليه حالا قبل صلاة العصر هقولكم عليه لأن عشان الساعة ضاعت النهاردة. والجماعة رجاء من كل الناس اللي موجودة استاذنكم بعد اذنك الحاجه اللي معاها بعد صلاه الظهر الدور 12 ده كده يعني يقف حضرتك تيجي تصلي الدور ده 12 الناس يا جماعه بتيجي لغايه واحده ونص واثنين والناس اللي داخله ومش لاقي مكان غضبان وعايز يروح دايما انا احتويت بعض الناس اللي هو جاي بعد ساعتين من الحصه وزعلان خلاص انا حامش برضه زعلانه مين؟ تمام ولا تمشي براحتك. جماعه لو تسمح تيجي معايا حضرتك لما نيجي بدري نعرف نقعد تعمل كراسي حط كرسي هنا ده جاي بعد ساعتين والناس قعدت الدنيا اتبنت وجاي عايز تقعد. لو تسمح ميعاد الحصه 12 الظهر قلنا نبتدي مكسب من 12 وربع. جماعه مراجعه بص تيجي بعد 12 انا مش هلاقي تاني. يعني في بعض الطلبه داخل انا داخل يعني الفكره بتقالوا من الزفر يعني داخل زعلان وعايز ياخد ويروح. انا عملت ايه؟ انا اعتبرتك ابن صغير. فداني طب تعالى بس خش تعالى ابن صغير لو انا عندك ابن ما تمشي. انت ايه؟ انت زعلان من مين يا؟ ما تمشي. راجع بعد كده تيجي معايا بس وتقعد فوق راجل من فوق بعد كده بعد كده جيت بالقبضه اعدل اعدل ما تمشيش خلاص. تيجي معايا بقول لك تعالى وقف ورا راجل فوق اكتر من كده ذوق ايه؟ تعالى خد الكرسي بتاعي ده واقعد عليه بعد كده جيت متاخر بعد كده تزعل ما تزعلش انت حر بس انا مش هقول لحد زي حاجه كويس. بصوا بقى تعالى اقول لكم الاسئله. جماعه في عمليتين اسمعني فكروني قبل ما اديكم رد اقول لكم التعديل معاك عندنا الخمس عمليات الكبار يا جدعان في بعد كده عندنا عمليتين صغيرين بنسالهم كتير باعتبار ان الامتياز بيعمل دول ايه هو الاسبت والسيركبتيشن ازاي عمليتين هم وما اجي اسالك فيهم ما تعرفش هتاخد درجه ازاي في الكلام ده يا ابني انا ما سالتكش سيروديكتومي ولا سبرينيز انا بسالك اسبت الاسبت ده بس يعني عاوز اقول ايه بقى حضرتك كده تقولها بس يقول لك انا مش قايل لك اللجنه الطهاره دي اصلا فتحه الاسبت دي ضربه مجرى يقول لك انا لو سالتك سيروديك ولا سالتك سبرينيكتومي ولا حاجات دي قد ما تسالك تمام يا جماعه حضرتك عشان خاطر الصح حضرتك اضاف مطار سيدنا محمد فيقول لك ايه انا هسالك عن ساعات بعضهم يقول لك تشوفوا ايه بص انا هسالك عن حاجه سهله جدا بس لو عملتها بيجي سهله وقال كده والله ويسال هو قال ان هو ايه انا مسهل لك اللجنه اوبرت عليها 40 ساعات بيخلوها 50 بص يعني حبك السلايد عليها كام؟ يقول لك عشان الصلاح ب 40 درجه. وي هاف تو بري اكسس. كلام معلش مش خلاص يا باشا اتفقنا. بص في عندنا يا جماعه خريج معين. في عندنا بايوجينيك اكسس وكود اكسس وقصد بالدرينج والاكسس هو البايوجينيك. بص بقى عايز اقوله في الفيلم موضوع عبيط جدا. تعالى بقى نقول هاف تو بري اكسس. بص يا جميل اكسس is usually a stable focus infection. It is not obvious coagulase reliever. فبتعمل ايه بقى؟ فبتطلع انزيم اسمه coagulase enzyme فبيعمل coagulation للتشو فبيعمل localized area of coagulation اسمها الابسس. وبيكون الابسس من جوه usually localized بالمنظر ده. يعني الابسس اللي يكون بره. بص بقى طبعا ممكن تتصرف يعني قول لي ايه؟ قول لي يا ابني ايه سايد اوف ابسس؟ والكلام ده لو غلطت فيه يبقى انا ضيعت نفسك. ايه سايد اوف ابسس فورميشن؟ يقول لي باشا فيفر تبقى هيكتك، البين يبقى صوبنج، الفيوم اوفر لاين، انديت فلكتويت. ما ينفعش تتلقلق في الكلام ده. لو قلت متلقلق هينقطك. يقول لك ايه؟ ازاي نعرف ان في ابسس والفيفر تبقى هيكتك، البين يبقى صوبنج، الفيوم اوفر لاين، انديت فلكتويت. الجدع مين بقى عاوز هاو تو بريد ان ابسس بص لا يلا بصوا الانسجن بتاعنا ماست بي جنرال بيقولوا كده بص الانسجن ايه مواصفات الفتحه بجيب الماركر الفتحه تبقى وايد بص على المود بيبدا بص على الرسمه بص بص وعجبكم المره الجايه بص اي حاجه بتحصل اول مره جماعه في اخر يوم في المراجعه هعمل مراجعه كامله كبرى اللي انتوا عايزينه بس افهم اول مره واللي انتوا عايزين اعمله لكم بص الانسجن بتاعنا بيبقى فيري جنرال يعني واي على المونت ديبندنت اريا الموست بوينتنج اريا الموست بالجين اريا اوف ذا ابسل از ماتش از اي كان احاول اعمل الانفيجن بدل الكريز عشان يدي جوست بوينت كده از ماتش از اي كان يا بدل الامبورتنت ستراكشر عشان معوضاه. يلا تاني ايه مواصفات الانفيجن؟ ها يا تكون ايه جنرال على الموست ديبندنت الموست سيمبل الموست بالجين اريا از ماتش از اي كان اعمله كريز اعمله بدل الامبورتنت ستراكشر. تاني ها جنرال ديبندنت على الموست ديبندنت الموست بالجين الموست سيمبل اريا اوف ذا ابسس والانفيجن بتاعك يا ريت تعمله كريز يا ريت تعمله بدل الامبورتنت ستراكشر. بص بقى بس اول ما فتحت سكين سبتيجن لقيت الابسس بعمل ايه بقى؟ بروح مدخل صباع الاندكس جواه تو بريك اول لوك لاي باس اند باس از برين او يبوت ادرين او مثل دي خلاص كده عمليه هبله دي عمليه فنقعد على السلم ده يعني انت تبقى حلول كنت بتعرف تعلمكم فتح القرارين بالعارف ضربه المشرط وبتضرب صباعك يعني ايه متقفل كده؟ ضربه المشرط تمام وقال ضرب صباعك وبريك اول لوك لاي باس طلع الطبيب لبره بتروح رامي درين وتمشي الابس بنقفله. لو قلت كده في الشفوي ستسبح سفح الشاف ونفتحك تقربة النظام تمام ده كده انا كده الفين ويك لو بيعملوا ايه بقى جايبين دخينك لان هو بيحطوا ويعملوا دم على حاله على طول ضرب الجواب مدفوح والدم بتاع على الارض وان هو بيشدوا ايه بيدوسوا ويحطوا على الحيطه كده وعلى العربيات اللي بتصف يلطوا عليها يقول لك ايه ده دم طاهر قال ويك لو انت ايه انت في اي عمليه ممكن بين كلوز فانت مش قصدك انت قلتها لي تقول ايه اندين وي كلوز او وي تيك فيب كده اوعى تقول وي كلوز ايه الاكل بيهتم مفتوح عشان تدري ده احنا بنسيب فيه ده بنعمل شو نقبله بس كده الكلام. اي سؤال؟ طب جماعه بصوا بقى تعالوا اقول لكم شويه الكاتب الاكل غاية في الرمل فقيت السطحتين دول في الكاس. ايه بقى في الكاس؟ دلوقتي يا جماعه احنا بعد ما عملنا دريلنج شريك معايا بص بنحط جوه الاكس الدرين صح؟ حته درناها خرطوم كوش كده تدرين الفاس معنى بس في بعض الناس انا عملت واحد منهم فبيحط الدرين بنحط جول باك لو بيسموه الناس البلدي كتير حتى الناس بيقول لك ايه؟ ده انا رحت عند الدكتور ياسر فتح لي كراسه وحاطين كتير وقال لي تبقى تعدي عليا بكره اشيل لك الكتير. لا كلمه صعبه. ايه الكتير ده؟ بص بقى بنعمل ايه؟ بعد انا ما فتحت الكراسه انا عملت كاس عمري ما حطيت ده انا كراسه. هو بنعمل ايه؟ بجيب رباط شاشه. رباط شاشه ده ليه؟ رباط شاشه. وفي الرباط شاشه انا عامل له ايه؟ سوكينج ويز فيتامين. بعد ما اخلص مش كده؟ ده كراسه مفتوح انا جايب رباط الشاشه ده قابله بدليل ومشي كده. ده مصطلح مرض اسمه الكتير او بالنسبه لنا بالانجليزي ايه؟ جول باك رباط كاش مليان بلاتين نحط جوه جول باك. الناس اللي فاتت بيسموه ايه؟ الكتير. ايه فايدته؟ تعالى اعمل لنا بقى بص هتجيب لي اذكى حته في الموضوع هو ايه اللي ايه فايده البرين؟ لما تحط الرين وات ذا فانكشن اوف ذا رين؟ الكتير برين شاطر. طب الكتير بقى فايدته ايه؟ برضه بيعمل دريننج يعني برضه بيمتص الفريق ويطلعه لبره لكن في ميزه هامه هي مستتر. بيعمل ايه؟ هي مستتر. ليه؟ انت بعد الخراج ما بتفتحه يا جماعه بيحصل بلاد فوز من الجول بتاعه الكتير ده بيثبت البلاد فوز ده فيوقف النزيه تمام؟ احد الاسباب ده بيسال سؤال جميل يقول لك حبيت فور ماتش لو كتير. طب اللي جاوب السؤال ده فيكم لو كنت سامع مني قبل كده يبقى احترموا بيت عمر الخراج بالقرب ليه؟ يقول لك كيف الخراج المفروض ما تخرجش؟ مش انت عباره عن كلمه البرج كان مليان طبيب؟ تقول له ده يا باشا الطبيب يالا بيعمل ثرومبوك للبايتس في البيتس اللي في الهول المفروض تبقى البيتس اللي هنا ثرومبوك فالمفروض يطلع مدة خلاص لكن اللي بيحصل لا بيحصل بليدنج يقول لك البليدنج بيجي منين؟ مش المفروض الهول بتاعه فيه ثرومبايت فيها ثرومبوك للبايتس فالمفروض البنت اللي مسدوده تقول لي ليه بتنشر كده تعمل ده وخلاص لكن اللي بيحصل ايه بالذات لو بيت قفل الكافيتي اول ما تفضل الصليب تلاقي كميه نسيج جامده جدا ما بتقفش غير بالكتير او حاطط الروبان شيك وتبدا تضرب موقف النزيف اللي جوه بقى شكلي ليه بيحصل بليدنج بعد القفل ده؟ ها؟ احنا كده بجد بجد؟ ان شاء الله الواد ده فاكر بجد. ها؟ الواد ده ها؟ ها؟ برضه في عدة مصدر صح. اقول لكم الاجابه، انا في ناس قالوا اجابه فيري انتليجنت، دي الاجابه بيشتموا ايه بيطرحوا بيكوا قوي. هي طبعا بيحصل ايه؟ بيحصل ديسلوجمنت الترومباي اللي في الوقت بتاع البلاد فيسل ديو تو نوتن دي كومبريشن اوف ذا ابسس. حد فاهم قصدي ايه؟ بص اللي بيتكلم جماعه الابسس سمول يا جماعه، بس يا جماعه في انا بجاوب سؤال. الابسس يالا بيبقى فيه هاي تنشن، عشان كده بيعمل ثروبنج بين. انت اول ما بتفتحه بيروح داخل جواه هواء، يبقى الهواء جواه فضل يبقى اتموسفيريك. فبقول لك لما بيحصل فضل لورنج للضغط فبيعمل ايه؟ ديسلوجمنت للثرومباي اللي في الوود بتاع البلاد فيزا تتفك. يبقى بص، يبقى ماجي يقول لي الاجابه بتاع الدكتوراه والله ما بيعرفوها. يقول لي هو الاكل شغل ليه؟ قوله مش المفروض الوول بتاعه فيه ثرومبوز ديفيسل بتاع اصلا اللي بيحصل ما بيخش المفروض ليه؟ ديو تو sudden lowering of the pressure, sudden decompression lead to dislodgement of thrombi lead to bleeding. طيب بص بقى الحته الجميله دي دلوقتي، في مصيبه سوداء. احنا قلنا ايه؟ بنفتح وندخل صباعنا تو بريك الانفلال البطن ونحط ستيل او درين خلاص. حلو الكلام. دلوقتي جاي واحد عنده قرون زي قبل، جبت راجل يا صديقي حبيبي ده الكومنت ده، تعالى نفتح قرون ده. قال ماشي يا باشا. راح عامل ايه بقى؟ ها؟ قرون في رقبته. راح جاي يفتح الجلد بالمشرق وراح مدخل صباعه يبريد الدكتوراي خباك ده ايه؟ الرقبه. يعني في حاجه مش غير مدرك صباعه ده، يا هيجيب كاوتر، يا هيجيب جاكلر، يا هيجيب ثيرويد، يا هيجيب ريكارد، يعني هل ينفع بلاش وراح في الاكزيلا يا نهار ابيض اكزيلا ها؟ ويجي واحد الجلد يحط صباعه، لا حط صباعه فين؟ الاكزيلا فاتح حاجتين اكزيلا ريفيسل وبريكال بريكال خراج عند الميتنج واينر بوينت بس يرسموا رقبته. خراج في الباروتل يا سيدي بقى، ودخل صباعي في الباروتل كده بطلع بالفيش النار بالخير يعني. مش كده اسمعني بقى، في اماكن فايف ستارز اللي هي دي الاماكن دي ما ينفعش ادب صباعي. يبقى ايه؟ يبقى الطريقه اللي قلناها دي بالرين خراج اي حته زي الباروتل ستاي ابدومنال وول. طب لو عندي اماكن فيها بوست ستراكشر بوست انتي كيوبيتال القصة مش عارف اكزيلا نيك جيبها، يبقى لازم تخترع طريقه فايف ستار بطرق للدريننج والاكل في الاماكن فايف ستار. فجي واحد اسمه هيلتون عمل طريقه فايف ستار للدريننج والاكل في الاماكن فايف ستار، دي اسمها الهيلتون ميثود. ده بقى ده ايه؟ قولوا تعالي هيلتون. هيلتون قال ايه بقى؟ قال يا جماعه الاماكن الفايف ستار كان البوكس ستراكشر لا يجوز فيها الطريقه الزباله اللي قلناها دي بتاع الصباع. طب قال لك ايه بقى؟ بص بنعمل ايه؟ قال لك هقول لكم دلوقتي ما جبتوا ايه بقى؟ قال لك تعالى ندي اكزامبل قلت لك عليه بتاع الرقبه. واحد جاي قرات رقبته فوت انا برين ازاي؟ باجي اروح فاتح السكين ترانزفيرس مع الكلمه تقول لي ماشي ده السكين. اوعى تكون دخل صباعي في بريك اولد كلاس، ما ينفعش صباعي يخش في بني ادم نفر. بنعمل ايه؟ بنجيب حاجه اسمها سايلنس فورس. حاجه اسمها بص بص فورس بتحركه في الالات عامل كده. بعمل ايه بقى؟ بص الفورس ده بص بص بدخله مقفول. بص لا بص بص بدخله مقفول وافتحه الونج الامبورتنت ستراكشر واطلعه مفتوح بره واقفله في الهواء. يعني ادخله مقفول وافتحه تو بريك كل السلايد بارت. يعني ايه؟ بص هنا الستراكشر بتاع النك ماشي ازاي؟ ماشي انا بتجد ان البركه الاكسجين كل بص كاروتد جاب كله ماشي بالطول. فبعمل انا ايه؟ بص بص بص بص بعمل ايه؟ ده سبايك. بص من غير ما اشرح تعمل كده طريقتي. بص كده كده خلي بالك من الحركه. في بعض الدكاتره بيعمل حركه وانت بص فجاه هو قفل جوه. ايه يخرب بيت شكلك؟ ما هو قفل جوه على ايه؟ اوعى بص القفله دي يا هتاخد الكرم يا كاروتد يا بيجا. اوعى بص ما تقفلش بقى. بص بص بص بص بص طريقتي مثلا كده. بص اهو واقفله في الهواء بره بقى ادخله مقفول تاني بقى اقسمه على لونج الاستراكشر. الفتحه دي بتبليك له كده بس اوعى تقفل جوه وطلعه بره اقفله في الهواء. بص بص شوف هتفهمه ولا لا. طب بص ده في دكاتره بيعملوا حركه وسخه بقى عامل كده وعامل كده. ايه دي؟ دي بتقول لك انت ايه بقى يعني؟ والله في دكاتره كده يدخلوا كده فاهمه كده قبله كده وعامله كده. يلاقي ان فيه بس اهو في الفرق. لا ايه الطريقه دي؟ كتب الناس لا لسه خلصت يا جماعه. تعال اخدكم بس في النور ده من فوق لتحت. يعني ايه دي؟ ده لو كانت الرز الابيض دي جرايه بقى الكلام في الشيخ ولا تقول هاو تو دريب ابل فور فور هيد تقول له طب ابل كيس طب ابل فور براد طب ابل بريد. طب تعال اقول لكم ثلاث دقايق كده جميع انواع الابل يا جماعه ارجوك اسمعوا الحته دي. طب يلا بص عليا كده عايز ايه يا عم انت عارف بتوع الفضاء دلوقتي هو ليه؟ ها؟ طيب بص لا خطر بس بص والله العظيم الدفعة ده كده والله العظيم ده كده يعني الدفعة اللي فاتت اللي فاتت انا ما شفتش فيها ولا حاجة مع الدفعة اللي فاتت كانت لوجه ودي دفعة مملة دفعتكم الدفعة اللي هفتقدها يعني يعني أول مرة يحصل خناقين في الشارع في الدفعة يعني الدفعة كلها هكش يعني بس لعلمك الدفعة اللي هو في أراضي مملة من الآن بصوا جماعة أنا اللي قلت إنكم حاسينكم عايزين صح؟ أنتوا عايزين كويسين صح؟ أنتوا عايزين تكونوا كويسين وملك الوقت صح؟ دي بيسموها قلت لكم إيه؟ الديربت انسايت الفرق بين السايكوس والنيروزس هو ده. تعالوا بقى نقول كده في دقيقه جماعه بص قبل ما تيجوا ريز تعالوا اقول لكم في دقيقه ازاي تدرس خرايط في ديفرنت اريا. يعني لو في واحد يقول لي ايه طب قول لي يا ابني ده خلاص جماعه لا احنا مش هنطلع على الموضوع كويس. بص قول لي يا ابني هاو تو دريك اكس فور فور هيد انا مديكوا الاجابه بص عليها كده مديكوا الاجابه نفتح ازاي يعني بس لو ترانسفيرت. بص بالظبط انا بص اما راجع كده مديكوا الاجابه لازم تفتح ترانسفيرت مع الكريم حلو دي تبقى لازم تفتح ترانسفيرت مع الكريم. طب اللي بعده دي بقى مش بتاعت الوقت اكس من الشيك دي مصيبه الشيك ده كانت تدي منظر حلو يا فندم هات السمك العربي حلوه جدا والطول برضه حلو جدا بس تاخد زي دي مليون بص لا لا هتكلم يا دكتور لو سمحت انت تاخد الدخان حضر بس حتى بتعمله كده بتعملين بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس جماعة طب نيجي بعد كده أكس في البراكت تعال في إكزامبل زيادة بتقول لك إيه؟ زيادة كده والراجل هنا مستحيل إزاي؟ تقول لك أنا هتاخد ترانزفيرس كريم والإفطار اللي بعده طب واحد كارب وخرجت خده أحسن فتحة الخد إيه؟ تقول لك أنت هتفتح سيمي ليونر والجلع والإفطار اللي فكرنا كده تقول لك أنت خرجت البراكت تفتحيه إزاي؟ خدناها دي بقى بالنظر اسمها بلير مثلا هقول أنا بلير مثلا قال لي بقى في واحد اسمه الدكتور توني بلير بحصل يعني توني بلير بس قال ايه؟ قال البروز لما تيجي تفتحها تفتح الجلد فيرتيكال بص بيعمل حركه لذيذه بصوا على كده بيجي بيفتح الجلد هنا فيرتيكال من عند اسمه ايه ده؟ النيوريون الدقيق لغايه الانجل اوف ذا بندل بص ورا الهير لاين كده بس اوعى تفتح البروز فيرتيكال ان الفيشن نيرف ماشي بالعرض هتقطع خمسه برانشز هو قال لك ايه؟ الجلد بس تفتحه فيرتيكال قلنا له تمام هتقدر تمسك البارود بس تفتحها ترانزفيرس ودخل الساينس فورسيس واعملها بالهيد وبس ايوه يا بص الراجل ايه بيفتح الجلد فيرتيكال ورا عند الهير لاين هنا كده بص الحته دي كده فاهمين قصدي بعد كده الاقي البارود اتفشل يفتحها بالعرض الونج النيرف النيرف ماشي بالعرض ودخل الايه الساينس فورسيس بيعمل هيد وبس. طب الراجل اللي بعده في الرقبه قلت لها كل يوم غير ما تقابلش يا ابني عايز تقابلني معايا ما اقعدش انا لو فهمت البرنس كده هتقلل ايه هتقلل خرجت واحد جنب خرجت رقبته لا ازاي كنا بس هنفتح الجلد ترانزفير عشان ماشي مع الجريب بعد الدرد الهيلت ومنزل سبيرت كان كده الونج الاستراكشر واللي جدع طب ننزل بعد كده خرجت دي مش هتعرفها بقى في الاجزاء يلا لا انا بلعبك، المفروض انك راجل لعيب بقى، واحد اصل انت ضايق ويجي لك ايه؟ واحد عنده حراس اي حته في جسمه. فليه المفروض تبقى عندك رول؟ بص حراس في الاجزاء اقول لك بنفتحه ازاي؟ بنفتح الاجزاء اللي السكين بتطول وابتدى نهزه منها. الونج الاستراكشر. طب هسال سؤال لو اجيب وقت كده. الاجزاء اللي بتفتح الجلد الطوليه، طب ليه مش عرضيه؟ لا الجلد بقول الجلد لسه في ايه؟ بتكلم من بره. لا مش كده، بص افهمك، لو فتحت الجلد من عرض، بص الجلد لما العيال ينزل ايده يقفل الارض بتاع اكله، تمام؟ هتفهمك؟ لكن لو المفروض بيحصلوا جلد، هتفهمك ولا لا؟ بص كده لو فتحت انت بالطول لما ينزل ايده افتح فوقها تنشط القدرين، لكن لو عمل كده بص بص فتح من العرض لما ينزل ايده يقفل بطنه عليها فيحصل ليه كولكشن، فاهمين؟ الفتحه اللي بطول لما الناس بتطلع عامله كده لكن فوقها مفتوح تدريس، لكن يا جماعه بيتكلموا، لكن لو فتحه بالعرض كده يا جماعه الفتحه اللي بالعرض دي لما ينزل فضه عليها كده يقفلها فتعمل دي كوليكشن. طب الصعب عليك بقى اللي جايه دي اكسس في الكيوبيتال ده، خد بالك الكيوبيتال فرصه فيها البريكشن ارضي والميديال نيرف. واحد جالك يخلي بالك عارف لو انت بجد اوعى تفتح الطريق دي، اوعى بعد ما تودي نفسك كده تعالى يجي لك حراس وانت لسه خبرتك في النهار خلاص قد كده انت عارف الحراس ده ماشي عليه انا على الـ على الـ على البريك الاصلي وعلى الميجا نيرف. طب تفتحه ازاي؟ انا لو منك انا عايز حد اكبر منك انا بقدر ايوه، لكن ثيوريتيكالي بس اوعى تعملها في امتياز هتفتح الجلد ترانزفير وتستخدم فيرتيكال هيلثر. ده بس السؤال ليه الجلد ترانزفير؟ ليه مش بس؟ لو عملت الجلد فيرتيكال بالطول يعمل خاف يعمل كونستراكشن وفليكشن ريبورت. ده بسال السؤال بتقول ايه بقى؟ ها؟ البوبليكال فوس سؤال ازاي؟ واحد جاب الفقرات البوبليكال فوس سنتين بس خلاص هي زي الكيوبيتال فوس برضه ايه؟ افتح الجلد ترانزفير واستخدم هيرتون ميثود عشان البوبليكال فيرتيكال ونرف. طب بعد لكم باقي هسبر الطريق كمان بس عليه. بص ابنديك ولا الابسس ده خدناه حد يقول لي ابنديك ولا الابسس هقول لكم خراجين خدناه الابنديك ولا الابسس بيروح ازاي؟ بنفتح وايد جنرال ماسل كاتن ايليا انسيشن فاكرينها؟ ايه وبعدين تدرين الفاس الصعبه ونحط درين اكسترا بيرتونيال درينج. ده بسالك سؤال كان ده لسه في اخر حصه اللي فاتت في الليفر هاو تو درين سب برينج ابسس كمان تفلتوا حته حته ده حته الباتر ده فريق اكتر لو اتعبتوا ايوه هتشيل ابدون الوز قدام فتقص الانفيجن قال لهم من ورا ثرو ذا بيت اوف ذا 12 تريب تمام. طب اسال سؤال تاني هاو تو درين بريست اكتر انت خدناه في النظر ايه بالظبط جماعه بص هقول لكم انا اثنين اكتر واديكم ريست جماعه بص ساعات اول خراج بيقولوا يا جماعة أنا دلوقتي هعمل إيه؟ بص ال تقدر تسمعوا الهرنية بعد إذنك؟ هرنية أوبريشن أنا كان ليا الصراحة تعمل حركة لذيذة إن الأوبرا كده إحنا تعبنا لو عايزين قادرين تسمعوني عملية بس أنا الصح في رأيي أنا هعمل النهاردة بعد الريست النظري هعمل الفيديو ريسيرشي نظري فيديو ريسيرشي اللي عايز يحضرها خلاص أنا هروح بيجري اللي هي الكول ستونز والشابتر بيجري كله يوم الخميس يعني كنت حاسس جنرال بار 2 فانا عامل ايه بقى يوم الخميس؟ يوم الخميس حاسس مهم حاجه بقى ايه؟ الهيزر دي سيرجي والهاند انفكشن والحاجات بتاع الجنرال كل خدناها في اخر السنه اللي هي بقى الجوست ذا جرو ممكن نعمل قبلها في اوفر في تيرمال عشان هي مهمه انا بس اقصد اعملها في اخر الحصه تكون بنت مش ايه رايكم؟ هي الخميس الاول مش كده؟ طب بص انا عندي الجدول ده انا هعمل النهارده ايه؟ بص جماعه هعمل بعد الريس فيديو ريسيرفي نظري دلوقتي يوم الخميس الساعه 12 عادي في ميعادنا ده الغروب هعمل الهيرن اوبراتيف وانا اكمل نظري جنرال تو بعدها خلاص يبقى كده احسن بصراحه الهيرن كتير كتير جدا خايف اعملها موت تعبانين يا بصراحه خسرناها فمش مستاهله خلاها وانت بترجع انا اخر عملت العمليه الكبيره يعني خلاها يوم الخميس الساعة 12 بتوع بكرة. طب جماعة بصوا بقى هاوس دريت اسمعوا الحتتين دول وبعدين صلوا العصر، بعد صلاة العصر انا هشرح فيديو نظري. خلاص؟ فيديو نظري. جماعة دلوقتي سؤال في البريس درس الكلام يا جماعه ازاي تدرين بريس ابسس؟ جماعه انا عندي في البريس ابسس ثلاثة بيزك انسيجن، يا اما بنفتح راديال انسيجن او سيركم ارنال انسيجن او صب ماماري انسيجن. في عندي راديال انسيجن صب ماماري انسيجن او قصدي اسمه سيركم ارنال او صب ماماري او جيلر تومر. بنعمل ايه؟ انت بتفتح بتلاقي الفراغ في البريس. بص بعد ما بتفتح الانسجن بدخل صباعي وبريك اول كلايف باس واحط درين. طب السؤال الجميل، فضل انا البريس خلي بالك اورجن بيخدع والخراج بتجيب لي امبيدد جواه، فساعات اجي اقطعها غلط. المفروض بتحسي بعد بص ايه؟ ديبندنت اريا اوف ذا ابسس. حظ الاسود بعد ما فتحت لقيت فتحتي عاليه، فعاليه دي مصيبه. ليه؟ المفروض تبقى الفتحه تحت. ليه؟ هيحصل ليه كوليكشن للباس بوس اوفر تيست. طب ساعتها نعمل ايه؟ افتح واحده ثانيه تحت كاونتر انسيجن عادي جدا. يعني وانا غلطت ولقيت فتحتي طلعت عاليه مفيش مشاكل خالص، بدخل صباعي من جوه واشوف اوسع حته فين في الحراق وافتح عليها فتحه صغيره اسمها كاونتر انسيجن واحط منها درين. المعلومه الاخيره ودي برضه خدناها في النظري اللي هي هاو تو درين اسكوريكتال ابسس او فيري انال ابسس بيموتوا فيه. تعالى نقول ده بعد نطلع عقل ونرجع. جماعه بص الفيري انال ابسس بس الفيري انال ابسس هاو تو درين. بص بقى كده الحته الجميله ديت، العيان اللي عنده ابسس في الاسكوريكتال فوسط بينام العيان في اللايسوتوم بوزيشن. بص بياخد جنرال انستيزيا بياخد معلومه جنرال بينام في اللايسوتوم. بص دي الانال ده كده اللي بيته الاناي وده الاكتف وده الاسكال كيبروسي. بص بقى بنفتحه ازاي؟ بص بنجيب المشرط ونعمل كروشيت انسيجن اوفر ذا موست بالجنج اريا اوف ذا اكتف واعمل كاتنج للايدج. انا دلوقتي بفتح زي صليبه كده على الول بتاع الاكتف وبعد كده بقطع الايدج. لما اقطع الايدج كده ادخل صباعي تو بريك اول كلاير باس. الابسس ده بيشيل قد ايه؟ 20 سم صليب. لو الاماونت اوف باس اكثر من 20 سي سي معنى كده يبقى فيه ايه؟ سوبر ليفيتور ابسس. ساعات الابسس يبقى سوبر ليفيتور ودرين لتحت. ساعتها بنعمل ايه؟ بنوسع الفورم ده ودرين الباس اللي فوق. يا بنعمل ايه؟ كروشيت انسيجن ونرفع الايدج وبعدين نبريك الكلايف باس وبعدين لو الابسس اكثر من 20 نوسع الفورم في الليفيتور ودرين الباس اللي فوق. ابعدكم المره الجايه ان شاء الله بسرعه كده. اتفضلوا صلوا على النبي. جماعة بعد العصر هنشتغل بيليار سيرفيس. بعد العصر بيليار. Thank you. started by Mantar Dawame Inter the Anham. www.wameim.net. Metalana. Antestofidu.